ابغى ندخل من جوا، تعال نعرف من هو ابو بكر. نبغى اول شيء البطاقة الشخصية، وش اسم ابو بكر؟ من يعرف؟ تفضل. لا عبد الرحمن بن صخر الدوسي غير، هذا ابو هريرة. ها عبد الله بن ابي قحافة، اسمه عبد الله. ركزوا معي، ولذلك هو كان يكتب في رسائله من عبد الله بن ابي، من عبد الله ابي بكر بن ابي قحافة الى من يراه، وكان يكتب ذلك في كل رسائله. عبد الله ابن ابي قحافة، من هو ابي قحافة هذا؟ جاوه، من هو ابو قحافة؟ عبد الله بن ابي قحافة، يا انتم ابوه، لكن وش اسم ابوه؟ لا اسم ابوه وشو؟ هذا ابن ابي قحافة كنية، اسم ابوه عثمان، اسمه عبد الله ابن عثمان، عثمان هذا هو ابي قحافة. عبد الله رضي الله عنه اللي هو ابو بكر الصديق، وبعضنا ما يعرف اسمه ابو بكر، كان يلقب رضي الله عنه بالعتيق. العتيق وش معناته؟ العتيق هو القديم، هذا لقبه، يقال ان النبي هو اللي لقبه بالعتيق. كان يمشي مرة والرسول قابل ابو بكر في طريق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من اراد ان ينظر الى عتيق الله من النار فلينظر الى ابي بكر. يا حظك يا ابو بكر، مبشر بالجنة وانك معتوق من النار وانت تمشي على وجه الارض، عتيق من النار. في رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام الرسول شافه يمشي قال: يا ابا بكر انت عتيق الله من النار. ما نقدر حنا نشهد الان احد في الدنيا يمشي نقول له انت من اهل الجنة، ولا نقول عن فلان هذا من اهل النار، الا من شهد الله له او رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ابو بكر يمشي وهو عتيق من النار، ولقب بالعتيق في الجاهلية. يقال قبل بعثة النبي كان يقول له العتيق العتيق. ليش يقولون له الجاهلين العتيق؟ قالوا لجمال وجهه، وقالوا لجمال اخلاقه، اخلاقه حلوة. تعرفون الطيب المعتق؟ الطيب المعتق عساه معي الاصيل، الشيء القديم الجميل، هذا مخلوط طبعا، يعني طيب قديم. تبين طيبك؟ تفضل. هذا الطيب المعتق، هذا الجمال، هو جمال لابي بكر الصديق العتيق. ولذلك كأنك تقول اخلاق ابو بكر قديمة في الطيب وفي الجمال وفي الرائحة الزكية، كانت اخلاقه تسبقه رضي الله عنه وارضاه. ولذلك الشيء القديم والفاخر. اليوم لو بغيت تشتري عود يقول لك العود الازرق والزين، كل ما كان قديم معتق كان حتى سعره اكثر وقيمته اعلى، من كثر جمال خلقه رضي الله عنه وارضاه لقبه اولئك الناس قبل الاسلام بالعتيق. ولقب ايضا بالصديق، وبتجي قصته، لانه صدق النبي في اعظم حادثة في الاسلام اللي يمكن بعض الناس اليوم لا يصدقها، وهي حادثة ايش؟ الاسراء والمعراج، وراح تأتي ان شاء الله تعالى معنا. ابو بكر الصديق اسمه ابو عثمان ابن ابي قحافة، وش اسم امه؟ امه تلقب بام الخير، واسمها سلمة بنت صخر. امه اسلمت قديم وهي كانت في دار الارقم، هي اللي دخلت مع المؤمنين في دار الارقم واسلمت من بداية الاسلام. لكن ابوه تأخر اسلامه جدا وما اسلم الا يوم فتح مكة. وسبحان الله، انك لا تهدي من احببت، انا متأكد ان في بعض الاباء الان والامهات عيونها تبكي، المذن يذن وولدها في البيت ما هو بيصلي، وبنتها جالس تنستجاتها جنبها ولا تصلي، وزوجها يتنحش يترك الصلوات. نقول افعل الاسباب وعليك بالدعوة، لكن انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. مات متى؟ بل مات ابو بكر رضي الله عنه قبل ابيه، ومات ابوه عثمان بن ابي قحافة مات بعد ابو بكر بستة اشهر، ومات عمره 97 سنة، وهو من بني تيم. تيم بطن من بطون قريش، وتعرفون القبائل الاول كل قبيلة مسؤولة عن شيء، هذول مسؤولين عن الديات، وهذول مسؤولين عن الضيافة، وهؤلاء مسؤولين عن استقبال الناس، وهؤلاء مسؤولين عن مسألة الحج. فكانت قبيلة تيم اللي منها ابو بكر الصديق مسؤولين عن الديات، انهم يغرمون على من يقتل احد، وكان ابو بكر هو المسؤول اللي يصرف الديات للناس، يعني هو شريف رضي الله عنه حتى قبل الاسلام. يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم باي جد؟ من يعرف؟ وين كم؟ الجد السادس، مره ابن كعب. هذا النسب ابو بكر الصديق يلتقي فيه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. طبعا هو كان من العشرة كما ذكرت لكم الذين كانت لهم قيمة في قريش رضي الله عنه وارضاه. متى ولد ابو بكر؟ ولد ابو بكر بعد عام الفيل بكم؟ بعامين. النبي متى ولد؟ في عام الفيل. يعني كم بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سنتين. من اكبر؟ الرسول. النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يوم يبعث النبي كم كان عمر ابو بكر؟ 38. النبي بعث عمره 40 سنة، وابو بكر الصديق لما بعث النبي كان عمره 38 سنة، اصغر من النبي بسنتين او سنة وثمانية اشهر على قول من يقول ان كان عمره 2 شهرين. طيب انا بقول عمر ابو بكر فيها لفتة، 38 سنة. انتم يا شباب كم اعماركم؟ اكبر واحد فيكم من؟ كم عمرك؟ 35 ولا اقل؟ غيري ايا كان، خلنا نفترض ان الاعمار الان اللي يشاهدونا مخلد يا شيخ مخلد. انا بقول للشباب ومطلق وغيره، تعال مطلق. هذا عمره 38 سنة والان بدأ. يا جماعة يا شباب، بعضنا يقول والله انا ما يمدي نحفظ، ليش؟ والله انا عمري 25 سنة، حفظ القرآن صعب. ابو بكر ما اسلم الى 38 سنة وحفظ القرآن وعمل بالسنة. ونقول حتى للكبار السن لا تيأسوا، هذا ابو بكر عمره 38 سنة توه يبدأ، كان مقارب 40 سنة وتوه يبدأ رضي الله عنه بداية الاسلام الحقيقية. بعض الناس تقول اطلب العلم، قال يا اخي فاتت علينا. تقول للمرأة يا اختي الكريمة تحجبي، افعلي امر كذا من الطاعات، تقول الناس تعودت عليه وصعب عقبها العمر. اذا كان ابو بكر الصديق 38 عام توه يبدأ الاسلام، توه يبدأ الاسلام، وراح تسمعون كيف صنع من الايمان والقوة والشجاعة والكرم والاخلاق والقيم في فترة رضي الله عنه وارضاه. طيب اخلاقه رضي الله عنه كانت كبيرة. هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان عمره؟ اللهم صيب النافع. كم كان عمره لما هاجر مع النبي؟ الرسول هاجر متى؟ كم جلس الرسول في مكة؟ جلس 10 سنوات او 13 سنة. 13 سنة بقي النبي وين؟ بقي النبي 13 سنة في مكة. بعد 13 سنة هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان عمر النبي كم؟ 53 سنة. وكان ابو بكر الصديق عمره 51 سنة. تولى الخلافة وعمره كم؟ ما شاء الله ينزل علينا الان مطر، وترى الدعاء مستجاب في وقت نزول المطر. الله ينزل علينا وعليكم الرحمة والسكينة، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ويقضي الدين عن المدينين، ويكشف عنهم الهموم والغموم في هذه الساعة يا رب العالمين. ولذلك تولى الخلافة وعمره 61 سنة رضي الله عنه وارضاه. عدد زوجاته، هذه بطاقة شخصية معليش عشان ندخل على ابو بكر وانتم عارفين شخصيته، عدد عياله كم وعدد زوجاته كم؟ كان عنده زوجتين في الجاهلية وزوجتين كذلك في بعد الاسلام. زوجته الاولى في الجاهلية اسمها قتيلة بنت عبد العزة. قتيلة هذه انا بحثت الحقيقة في السير، لم اقف على انها اسلمت، والله اعلم انها ماتت قبل الاسلام. رزق منها ابو بكر باثنين، عبد الله الصحابي رضي الله عنه، وكذلك اسماء. عبد الله واسماء رضي الله عنهم هذول اخوان اشقاء، وعبد الله له مواقف رضي الله عنه واسلم كذلك مبكرا، واسماء رضي الله عنها تعرفون تاريخها وتعرفون مواقفها المشرفة، وراح نتكلم ان شاء الله تعالى عنها ذات النطاقين. والزوجة الثانية ام رومان. ام رومان رضي الله عنها اسلمت وولدت له ولدين، ولدت له عبد الرحمن ابن ابي بكر، وعائشة رضي الله عنها زوجة حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم. فعائشة رضي الله عنها بنت ابو بكر. طبعا عبد الرحمن للأسف انه اسلم متأخر، في بعض الروايات ان اسلم يوم الحديبية وساهم في فتوحات المسلمين مع خالد بن الوليد وغيره. الزوجة الثالثة الى ابو بكر اسمها اسماء بنت عميس، تعرفون اسماء صحابية جليلة. اسماء هذه عجيبة، تزوجت مجموعة من الصحابة. اول من تزوجت من؟ تزوجت جعفر ابن ابي طالب وانجبت منه 3 عيال ومات رضي الله عنه. ثم تزوجت ابو بكر الصديق، وهو ابو بكر حبها حب عجيب، حتى يوم جاي يموت قال اوصي الا يغسلني يغسلني بعد موتي الا هي. ويقولون اول حرمة غسلت زوجها في التاريخ هي اسماء بنت عميس رضي الله عنها وارضاها. ولما توفي ابو بكر الصديق تزوجها من الصحابة، تزوجها علي بن ابي طالب بعد ان ماتت فاطمة رضي الله عنها. فتاريخها جميل. انا لما اذكر اسماء بنت عميس يجي على بالي فاطمة بنت عبد الملك في الدولة الاموية، اللي يقول عنها الشاعر بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخليفة، والخليفة زوجها. يعني وين ما قلبتها أبوها خليفة وأخوها خليفة وزوجها خليفة وولدها خليفة. هذه تزوجت ثلاثة من الصحابة الكبار. ثم تزوج رضي الله عنه حبيبة بنت زيد رضي الله عنها أيضا، وكانت حامل لما توفي أبو بكر الصديق وأنجبت له أم كلثوم. كم عندها الآن من الأبناء اللي ذكرناهم؟ كم عددهم؟ عنده ستة، ثلاثة ذكور وثلاثة إناث. أبو بكر الشكلة أبغاكم تنتبهون معي شوي، أنا بذكر لكم شكل. أنا تونا جاي أقرأ في عبقرية الصديق للعقاد وجلس يذكر عن شخصية أبو بكر، حسيت أنه أخذ شخصيته من شكله. وهذا في العلم الحديث اليوم، علم الإلبي وغيرها، يأخذون من شكلك أحيانا ومن خلقتك شخصيتك. من يعطيني شكل أبو بكر؟ وش تخيلون شكله؟ ودي أيضا اللي يشوفونه يتخيلون له. أنا قلت لكم دي شكل أسبوع غاشين أنتم، هذه خلاص ما منها. تفضل. صحيح، غائر العينين. نعم، غائر العينين. شوفوا شكل أبو بكر الصديق، شكله نحيف جدا، شديد النحافة، دقيق الساقين، يعني سيقانه نحيف رضي الله عنه وأرضاه، ما فيه لحم في البخر، أغلبها عظم. أبغاكم تخيلون الشكل عشان تعرفون الشخصية، لأن بعض الناس إذا ما تخيلت شكله، حنا الطامة الكبرى اليوم العدد فينا هالمسلسلات حطت لنا شخصيات على ما فيها من السوء والأخلاق، جابت لنا أشكال، وظن بعض الناس أن هالشخصية والتصق في أذهاننا أن الشخصية هو أبو بكر وهذا هو عمر وهذا. ولذلك أنا أقول من هذا المنبر، أنا لا أجيز، ومع من لا يرى تمثيل الصحابة، ولا ينبغي ولا يجوز أن نجترئ على هذه الثلة. ولذلك أبو بكر نحيف جدا جدا جدا، وكان مثل ما قال أخوي غائر العينين، غائر يعني عيونه داخلة والعظم طالع، قليل لحم الجسم، ما في دايت ذاك الوقت، لكن في حرص، وكانت الناس ليست تحرص على بطونها. وبيجيكم كلام عن هذا الكلام، ليس بالطويل ولا بالقصير، كان فيه انحناء بسيط، يعني إذا مشى تشعر من ظهره منحني شوي، أبيض، ذو لحية بيضاء كان يخضبها بالحنة، وإذا حط فيها حنة تميل الحمار، واللي يراه يرى فيه الوقار. كانت جبهته بارزة كما يقول ذلك أهل السير في شمائله رضي الله عنه وأرضاه، وكان أنفه أنف عربي، يقال أنفه له أرنبة، يعني أنف طويل يسمونها اليوم عندنا سلة سيف. أنا حرصت على ذكر شكله لأنها تعكس شخصيته. ولذلك كان معروف عندهم قبل الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. أنا بجيكم الآن إلى الشخصية، ما عمره سجد إلى صنم، هذه واحدة من صفات أبو بكر، احفظوها وسجلوها، لم يسجد أبو بكر لصنم حتى في الجاهلية. مرة خذاه أبوه قال له يا عبد الله هذه آلهتك عظمها واسجد لها، يقول طلع وتركني. يقول جلست، أبو بكر يروي عن نفسه، يقول جلست قدام الصنم هذا فنظرت إليه، أبو بكر نظر للصنم، يقول قلت أطعمني، أسقني، أكسني، لبسني، عطني طعام، شربني. يقول فعلمت أنه لا يمكن يسوي هالأشياء. يقول فخذيت حجر فضربت الصنم فتكسر، ولم أرى صنما أو أعبد صنما مطلقا، لأنه يعرف أن الأصنام لا تنفع ولا تضر. وقالوا له مرة من المرات ألا تسجد للات والعزة؟ شوفوا العقل يا جماعة، قالوا اسجد للات والعزة. قال من هي اللات والعزة؟ قالوا هؤلاء بنات الله. قال أين أمهن؟ وين أمهن؟ يقولون فلجموا، إذا هذول بنات الله تعالى الله وين أمهن؟ يقول فألجم أولئك. وهذا هو منطق العقل، مثل ما كان يسوي إبراهيم عليه السلام، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل إلى آخره العاقل. ولذلك اليوم بعضنا ما يعبد صنم، لكنه يعبد هواه، يعبد شهوته. يا جماعة ترى القوة، أنا قلت لكم أبو بكر تو أنه بنيته ضعيفة، لكن ليش أبو بكر صار إيمانه يعدل إيمان الأمة؟ بعض الناس أنا أقول هالكلام عشان يسمعني الضعيف والنحيف والهزيل والمريض واللي لا يستطيع الحركة، أقول لا يهمك هذا، إذا قويت روحك قوي بدنك. الضعف ضعف الروح مو ضعف الجسد. كم من رجال والله ما يدخل معه الباب لكنه ضعيف عند الطاعات، سريع على المنكرات، هذا ضعيف روح، هذا ما له قيمة. وبعض الناس هزيل، هزيل ما يقدر يتحرك، وتجده يسارع. ما عمركم شفتوا صور اللي يمشي ورجليه مقطوعة او يديه رايح للمسجد؟ ما عمركم شفتوا كبار في السن ربما يحبوا؟ هذه موجودة، افتح الان جوجل ولا ابحث في المحرك في تويتر وتطلع لك صور تنهبل وكذلك تنبهر مما تراه. ولذلك ابو بكر الصديق رضي الله عنه عنده رضي الله عنه هذه القوة. ايضا من صفاته قلنا الصفة الاولى وش هو؟ ان ما سجد ايش؟ ما سجد لصنع. الصفة الثانية ما شرب خمرا قط. ومن صفات ابو بكر الصديق ايضا هذه الصفة الثالثة انه محبوب عند الجميع، رجل معروف ذو مروءة. ومن صفاته ايضا انه كان السادة العرب، يعرف الانساب، يجي واحد يقول له من اين انت؟ يقول انا من قبيلة كذا، فيبدأ يقول له انت من بلدكم كذا ومن فلان عندكم كذا. عندنا بعض الناس اللي يفهم في ذلك ويعرف البلدان، يعرف اسماءها والقبائل والاسر. ولذلك كان هذا تهيئة، سبحان الله العظيم. انا قلت لكم بالسيرة النبوية اذا كنتم تابعتموها في النسخة الماضية، قلت ان الله كان يهيئ نبيه وهيئ لنبيه صلى الله عليه وسلم اصحابه. ابو بكر الصديق نسابة العرب، ليش يا رب؟ علشان يجي يوم ابو بكر يكون هو من يعرف النبي بهؤلاء القبائل. كان الرسول يخرج معه ابو بكر في بداية الاسلام ويزورون القبائل. مرة زار الرسول قبيلة ابو بكر يعرفها، قال يا رسول الله هذه قبيلة كذا، وهذه القبيلة فيهم شاعر، وهذا الشاعر اسمه فلان زهير الشاعر المعروف. في يوم دخلوا المجلس دخل النبي ابو بكر وراه. ابو بكر الان هو اللي يعرف، يقول يا رسول الله هذا فلان كذا اسمه كذا، الرجل الثالث ذا اسمه زهير ترى شاعر مشهور له قيمة عندهم. عرفها الرسول. يوم تقدم على الاول وسلم قال ابو بكر يا رسول هذا فلان، ويوم تقدم سلم على الثاني قال هذا فلان، يوم جاء عند الثالث قال ابو بكر هذا زهير، قال الشاعر. يقول زهير والله ما فرحت بكلمة او شيء قيل لي الا ان الرسول عرفني في هذا الموقف. لو تروح انت الان مثلا تقابل لك ملك ولله المثل الاعلى وتدخل على انسان له قيمة ومن يوم تسلم عليه يقول انت معروف اعرفك ما يحتاج تشعر انت بشيء من القيمة، فما بالك اذا كان محمد صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. فكان نسابة العرب. ايضا من صفات ابو بكر كان تاجر، والتجارة اخدمت ابو بكر ايضا. التاجر يقولون يعرف معادن الرجال، يقولون التجارة، وانا ودي رجال الاعمال يسمعوني واهل الدراهم يسمعوني، ترى المال هو المعيار الحقيقي لاخلاقك وامانتك وصدقك، وهي اللي تعلمك الرجال ويعرفون الرجال حالك. المال الشحيح يعرف صاحبه، ومال الكريم يعرف صاحبه، المال الحلال يعرف صاحبه وتعرف طرقه. ولذلك ابو بكر الصديق كان تاجر وكان يزور الارض يدور ويعرف الناس، والتجارة هذه علمت الناس به. كان ثريا غنيا رضي الله عنه وارضاه. لما بعث النبي تدرون كم كانت ثروته؟ 40,000 درهم، تعادل كم اليوم؟ قرابة 40 مليون. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، ولما جاءت يوم الهجرة، يوم جاء يوم الهجرة عدينا فلوسك يا ابو بكر طلعت 5,000، وين راحت؟ انفقها على الاسلام. ولما كان خليفة المسلمين دخل ذاك اليوم على المسلمين خليفة، كانت ميزانيته صفر. ولما توفي رضي الله عنه كان مديون 6,000 درهم. هذا ابو بكر الصديق خليفة المسلمين. ولذلك لكن انفقها بمزاجه، انفقها لانه يعرف ان من انفق لله شيء ان الله جل وعلا يعوضه. ومن اهم صفاته، ركزوا هذه مهمة جدا، اهم صفة وشي؟ وش اهم صفة في ابو بكر؟ يلا ويخمنون اللي يشاهدوننا. لا لا هذا هذا هذا وصف. ها؟ اهم صفة انه كانت له علاقة برسوله، كان صديق النبي قبل الاسلام، وكانت صداقته بالنبي عليه الصلاة والسلام بينهم محبة ومودة وصداقة. يا حظ ابو بكر والله انه محظوق، وهذه الصداقة قديمة. رافق النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة، تعرفون الرسول كانت له رحلة مع عمه ابو طالب، الرحلة التجارية المشهورة، يقول بحيرة، وكان من جملة من كان معهم ابو بكر الصديق، كان مخاوي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة. هذا تعريف سريع بالوزير الاول. انا ببدأ قصته بثلاث احاديث، احفظوها جيد لان نحتاجها في هاللقاء واللقاء الثاني. الرسول وقف مرة امام الناس قال اصدق الناس ايمانا ابو بكر، اثبت الناس ايمانا ابو بكر. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ان ايمان ابي بكر يعدل إيمان هذه الأمة. ليش يا رسول الله؟ قال ما سبقكم أبو بكر لا بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام، وش سبقنا فيه؟ قال بشيء وقر في قلبه. والله إني ودي أعرف وش اللي وقر هذا في قلبه. الرسول قال شيء، قال أهل العلم الإيمان، لكن أنا أقول فيه شيء إحنا ما نعرفه. وش هالنفس الكبيرة عند أبو بكر اللي وقر في نفسه رضي الله عنه وأرضاه؟ فكروا يا جماعة وش مفتاح شخصية أبو بكر. يلا أنا أعطيتكم شكله، أعطوني مفتاح شخصيته وش هي؟ تعرفون المفتاح؟ إن شاء الله معي مفتاح. دقيقة خلني بس أطلع مفاتيحي. هذا مفتاح ولا لا؟ الله الله. هذا عندي في البيت يفتح بوابة كبرها كبرها الجدار. المفتاح يشوفونه هذا هذا كبره، لكن المفتاح هذا هو مفتاح بيت. البيت هذا كبير ومبني وفيه أثاث وفيه ربما أحيانا شيء غالي وثمين وفيه أسرتك وعائلتك. اللي برا البيت ما يدري، يشوف حجر ولا بوية ولا أشجار عند الباب وأبواب وألوان معينة، لكن ما يعرف وش اللي داخل البيت. من يوم ينفتح الباب أنت شفت كل ما في داخل هذا البيت. المفتاح اللي أبغاه مفتاح شخصية أبو بكر هذا بيحدد لكم معالم شخصية الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وش شخصية الصديق أبو بكر؟ هو سؤال صعب، خلونا أقرب لكم شوي. تفضل. يعني الرحمة أحد الأخلاق، لكن فيه خلق معي. لذلك بقول لكم شيء، لحظة، عمر بن الخطاب وش مفتاح شخصيته؟ القوة. تمام. أنت من شكل عمر لما نجي إن شاء الله بتعرف أن هالشكل مهيئ لهذا الباب. أنتم شفتوا شكل أبو بكر؟ تفضل. هيبة. الهيبة والحلم، لكن أنا الحقيقة وقفت على أمر حول هذا، لكن وقفت على مفتاح شخصيته، وجدت أنه حب الحق، يعشق شيء اسمه حق. وبثبت لكم هذا في شخصية أبو بكر كيف تعلق بالحق وقتها. يا جماعة تذكرون لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ارتد بعض الناس وصار في قتال الردة، من اللي وقف أمام المسلمين لما رفضوا يؤدون الزكاة؟ أبو بكر، لأنه أصلا يحب الحق. تجسد الحق في شخص محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر مصدق. أنت رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قالوا يا أبا بكر يا عبد الله، ترى محمد يقول إن عرج به إلى السماء. قال إن كان قاله فقد صدق. هذا يريد الحق، ولذلك كان يبحث عن الحق ويفني عمره، يفني عمره من أجل الحق. الحق غالي، ولذلك رسولكم عليه الصلاة والسلام هذا الرجل ضحى من أجل الشيء الكثير من أول يوم. أبعطيكم أول يوم أسلم، أجمع العلماء وهذه سجلوها على أن أول من سجد من النساء من لله؟ خديجة. وأول من سجد من الرجال؟ أبو بكر. يا هني أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأول من سجد من الشباب والغلمان؟ علي. وأول من سجد من الموالي؟ زيد بن حارثة. ولذلك هو الشرف بالإسلام وشرف الإسلام به. أول ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام راح له، قالوا له ترى محمد يقول له صار نبي، وراح يركب حتى طرق الباب ودخل عند خديجة. أين أبو بكر؟ أين رسول الله؟ أو أين محمد؟ فأقبل على النبي، قال له الرسول كلمة. شوفوا المشهد يا جماعة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر إني رسول الله. قال أبو بكر أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. شوفوا الحديث اللي يسجل في تاريخ أبو بكر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما كلمت أحدا في الإسلام، يعني ما جيت أعرض الإسلام على أحد، إلا نظر وتردد وفكر وكانت له كبوة إلا أبو بكر. والله ما نظر ولا فكر ولا تردد، ما انعرض على الإسلام إلا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. قال أبو بكر جاوبني، يقول النبي جاوبني سريعا، مين سداجة ولا هي مسألة تسرع ولا هي بعدم رؤية، لا لا لا لا لا، إنما كانت اتباع الحق. هو شايف الحق، هو ينتظر محمد عليه الصلاة والسلام أن يظهر بحق ثم يتبعه. ولذلك رضي الله عنه وأرضاه ضحى من أجل هذا الدين، ضحى بماله، ضحى بولده، ضحى بدمه. يوم الهجرة بقول لكم أن طلع وترك عياله وكان يبكي فرح أن سيخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر قيل أنا محمد، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك أنت محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أبو بكر يوم أسلم أسلم معه ما جلس متربع ينتظر يلا بعدين، راح يدور من يدخل في الإسلام، دخل على يده في الإسلام 6 من المبشرين بالجنة في الأسبوع الأول. أنا أقول لكم واحفظوها عني، أبو بكر ذيك اللحظة يوم جلس يدعو الناس كان علمه في الإسلام، حنا اليوم علمنا أكثر منه، واحد توا دخل في الإسلام وش عنده من العلم؟ أنا وياكم اليوم عندنا من العلم في اللحظة هذه أكثر من تلك اللحظة كانت، لكن الاهتمام والهم. دخل في الإسلام عن طريق أبو بكر من؟ سعد بن أبي وقاص، الزبير بن العوام، كلهم من العشرة، طلحة بن عبيد الله، أبو عبيدة بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان خليفة المسلمين. 6 من كبار الصحابة مبشرين بالجنة في صحيفة أبو بكر الصديق في أول أسبوع. والله أن بعضنا يداوم في العمل وجنبه رفيق الله مو بيصلي الظهر معهم في المسجد، وواحد ثاني يشوف ذا يتتن ويدخن 24 ساعة مع عمره قال يا أخي حرام ولا يجوز ولا ذكره بالله، والثاني يشوف منكر أمام عينه، والأخرى ترى صاحبتها أو زميلتها تقع ربما في خطأ. يا جماعة النصح حب نقل الناس ونقلهم إلى الخير ودخولهم الجنة، حسوا بالإسلام، استشعر قيمة هذا الدين، لازم تعرف ان هذا الاسلام له اساس. ولذلك كل هؤلاء 6، ابو عبيدة بن الجراح وش فتح؟ وش كان فاتح؟ فاتح الشام في ميزان ابو بكر الصديق رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله والزبير احد اكبر قيادات النبي صلى الله عليه وسلم في ميزانك يا ابو بكر، عثمان بن عفان يكفي ان نقول خليفة رسول الله الثالث رضي الله عنه وارضاه، وهذا في ميزانك يا ابو بكر الصديق، سعد بن ابي وقاص فاتح العراق والقاضي على امبراطورية الفارس في ميزانك يا ابو بكر. ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان ممن جعل يدخل في الاسلام اعداد، تخيلوا الاجور التي بذلها ابو بكر، اخذ مجموعة الى دار الارقم بن ابي الارقم واسلم، طبعا تعرفون الارقم بن ابي الارقم صاحب الدار اللي كانوا فيها الصحابة، اسلم على يد من؟ على يد ابو بكر الصديق. ايضا عثمان بن مضعون وخلق كثير، يقول علي بن ابي طالب يا رضي الله عن علي، انا ودي الحقيقة الرافضة ومن تجاوزوا على الصحابة يركزون معنا شوي، علي بن ابي طالب يقول كلما ذكر ابو بكر الصديق وهو حي قلت هذا السباق لا يسبقه منا احد. هذا الحب بين اهل البيت وبين الصحابة هي والله عقيدتنا اهل السنة، والله اننا نحب ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وآل بيت النبي، زوجات أمهات المؤمنين، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وكل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، نحبهم ونجلهم ونحترمهم ونؤمن بصحبتهم ونشهد بعدالتهم وأنهم نقلت الدين، هذا منهجنا. ولذلك ينبغي أن يعرف الإنسان كيف يحب هؤلاء الرجال، وأن حبهم دين وإيمان وسنة. بدأ يعتق، شوفوا أول مهمة، في عبيد مملوكين وكانوا كفار قريش يعذبونهم تعذيب قوي، قام ابو بكر يشتري العبد هذا ويعتقه، اعتق النهدية واعتق ابنها واعتق السنيرة واعتق بلال واعتق عامر بن ابي فهيرة اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، لدرجة ان بلال من كان سيده؟ من؟ امية بن خلف. امية بن خلف كان يعذب بلال تعذيب شديد، فجاء ابو بكر الصديق رضي الله عنه وقال له اتبيعني هذا؟ يعني بلال يقول امية بن خلف، وكان قيمة بلال قيمة رضي الله عنه في ذلك الوقت اوقية، واذا كان العبد ايضا هزيل يباع بربع او نصف اوقية، يقول كان بلال يتجاوز الاوقية، قلت نعم ابيعه لك، او لما مر عليه كان يضربه. قال له ابو بكر ارحم هذا، قال ارحمه انت، قال بشتريه انا، قال كم بعته لك؟ قال بكم تبيع؟ قال ابيعه لك ب9 اوقيات. قال ابو بكر اشتريت، وجلس يضحك امية بن خلف، قال والله انك ما تفهم، والله لو قلت لي اشتريه منك بربع لبعته، قال والله لو قلت لي لا ابيعه الا ب100 اوقية لاشتريته، انا ماني مثلك، انا ادور ما عند الله. فاشترى بلال واعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى. يقول ابو قحافة ابوه عثمان يشوف ابو بكر يمشي يشتري هالعبيد ويعتقهم ولا يشتري للضعفاء. قال له ابوه ما دامك شاري اشتر الاقوياء وش تبغى بالضعفاء؟ قال يا ابي انما افعل ذلك لوجه الله وما لاحد عنده ايش من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى. هذه نزلت في من؟ نزلت في ابو بكر، لانهم جو كفار قريش قالوا تدرون ليش ابو بكر شرى بلال؟ لان ابو بكر سواله معروف، شافه مرة في يرعى الغنم وجاء رعى غنمه وقال برد له المعروف. قال الله لا، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. يكفي أبو بكر هالتزكية، يقول ربي والله نرضيك يا أبو بكر، والله إن ترضى يا أبو بكر في الدنيا وفي الآخرة. سورة الليل احفظوها احفظوها عيالكم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذا أبو بكر، فسنيسره. اللي شاهدني الآن وهو معسور عنده عسر دين أو لديه هم، أقسم بالله أنها الآية صريحة، صدق، قال تصدق أنفق، قال الله فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا الهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. الأتقى التقي، هذا أبو بكر يا جماعة. هذه السورة ما في أحد مدح أبو بكر كمدح الله له رضي الله عنه وارضاه، والله لو تجمع المادحين. انا قرأت في سيرة ابو بكر في الفترة الماضية فقط لتحضير هذه اللقاءات يمكن ما لا يقل عن بس في شخصية ابو بكر 19 كتاب او اكثر، والله ما وجدت احدا مدح ابو بكر كما مدحه ربنا جل في علاه من فوق 7 سماوات. فرضي الله عنك يا ابا بكر الصديق رضي الله عنه وجمعنا وياكم به في جنات رب العالمين جنات النعيم. طيب شوفوا الآن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، القرآن يزكيه ويعتق رقاب، لأنه ليش يسوي هالأشياء؟ هذه شخصيته، يدور الحق، يستميت يموت من أجل إظهار الحق. والأعجب أنه كان يدافع مدافعة قوية عن هذا الدين وعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. قالوا مرة لعلي بن أبي طالب من أشجع الناس؟ شوفوا علي وش يقول، علي شجاع وبطل ولا احد يشك في هذا. قالوا لا يا علي من اشجع الناس؟ قال اشجع الناس ابا بكر. قال واحد والله كنا نظنه انه انت، ظننا ان الشجاعة في ضرب السيوف، حنا نشوفك تضرب السيوف، انا الذي سمتني امي حيدرة كان في غابات كريه المنظرة. قال والله كنا نظنها بضرب السيوف. قال والله ما رأيت اشجع من ابي بكر الصديق. قالوا شلون؟ قال والله اني رأيت النبي مرة اول بداية الاسلام، وكان هو صغير علي عمره سنة، عمره 11 سنة يعني له سنة في الاسلام. قال ورأيت الناس ملتفين حول النبي كفار قريش صلى الله على محمد، والله انه تعب من اجلنا وتأذى عليه الصلاة والسلام حتى يوصل لنا هذا الاسلام، اللهم صل على رسول الله. يقول فرأيتهم ملتفين عليه، اللي يروي الرواية علي، يقول فرأيت هذا يجذبه وهذا يضربه وهذا يقعده يدفه يجلسه وهذا يرفعه، مجتمعين مجموعة كبيرة عند الكعبة، وذاك يخنقه على جدار الكعبة، وما من احد استطاع ان يدافع عن الرسول. عليه الصلاة والسلام تأذى وتعب وأوذي حتى تصل هذه الرسالة والإسلام على هذا الطبق من ذهب، تراه الأمة والأجيال عيالنا الآن يشاهدون ما يدرون، وحنا ما شعرنا بشيء من ذلك. يقول علي رضي الله عنه فرأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يأتي من بعيد يركض يجري، ثم قال افسحوا الطريق ابتعدوا حتى دخل بين هؤلاء الثلة قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. يقول فالتفت عليه عقبة بن أبي معيط فضربه ضربا مبرحا, ضرب أبو بكر, قال فحمل النعال أكرمكم الله, والنعال قديما كان أسفلها كله خشب. يقول فحمل النعال فأخذ يضرب أبو بكر على وجهه وعلى عينيه, قال والذي نفسي بيده ما عرف وجه أبو بكر من رأسه, انتفخ وجهه كله لا نفرق بين عيني ولا أنفي ولا خدي ولا أذنه حتى حمل مغشيا عليه رضي الله عنه وأرضاه. والنبي يقول ارفعوا أبا بكر, ارفعوا أبا بكر, وهو جالس عليه الصلاة والسلام. وجاءت بعض رجال قبيلة أبو بكر ورفعوه وأخذوه وأدخلوه إلى بيته عند أمه وقالوا لها والله لا نظن أنه حي ونشك أن يحيى, يعني هو ميت ميت, لكن إن قام أطعميه وأشربيه. ورجعوا لعقبة قالوا والله لو أصيب أبو بكر بشيء لنقتلنك يا عقبة, والله ناخذ حقه وناخذ بالثار ولن نقبل بما فعلت. تخيلوا أبو بكر الصديق الآن مغشى عليه في الغربة وعنده أمه تنظر إليه وترقبه, فلما فتح عيونه أول ما فتح عيونه نظر إلى أمه وقال لأمه رضي الله عنه وأرضاه أين رسول الله, ماذا فعل برسول الله؟ وردت عليه فردت عليه أمه لما رأت هذا المشهد وقالت له اترك عنك محمد فهذا الذي جر لك محمد, يعني استغرب محمد تسأل عنه, قال والله ما أطعم, يعني والله ما أكل لقمة ولا أشرب شربة حتى أطمئن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. تقول له كل وبروح أسألك, قال والله ما أكل ولا أشرب لين يجيني خبر محمد وش أخباره وش وضعه. قال لأمه اذهبي إلى أمي جميل بنت الخطاب فاطمة أخت عمر بن الخطاب, كانت مسلمة مخفية إسلامها, قال روحي لها واسأليها عن رسوله وتعالي طمنيني. وراحت أم أبو بكر ودخلت على فاطمة, فلما دخلت عليها قالت إن أبا بكر يسألك عن محمد, قالت وما أدري ما محمد وما أدري ما ولدك, يعني ما لي علاقة لا في محمد ولا في ولدك, خائفة لأنها كانت تخفي إسلامها. قالت لكن خذيني معك أطمئن على أبو بكر, أيضا هي ذكية تقول بروح معك بس أشوف وضعه. يوم دخلت فاطمة بنت الخطاب على أبو بكر وهو مسجى طايح, قال لها يا فاطمة بالله عليك كيف رسول الله وشلون الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والتفتت هي, يعني تقول ترى أمك موجودة, أمك مين مسلمة وكيف تسألني هالسؤال وأفضح نفسي أنا داخلة في الإسلام؟ قال لا عليك لا عليك إنما هي أمي, ما عليك قولي الخبر. قالت أبشرك أنه بخير, قال سألتكم بالله أن ترفعوني إليه. تقول فاطمة فحملناه والله إنه لا يمشي وإن الدم يسيل عليه وعلى ملابسه, فرفعت أمه فاطمة ورجولها تخط في الأرض رضي الله عنه وأرضاه, وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما فتح له الباب شافه النبي فرق له ودمعت عينه واحتضن عليه الصلاة والسلام. يا حظك يا أبو بكر بهذا الحضن الجميل والعظيم, ويستحق الله أبو بكر هذا الحضن, يستحق حضن محمد بحق. حنا بعضنا وده يتمنى, لكن وش قدمت؟ حنا ما عمرنا خدشنا في الإسلام خدشة, ما عمره جانا شيء في سبيل الله. بعضنا يتثاقر البطارية هو نايم يقوم من صلاة الفجر, البطارية ثقل منه ثقلت على روحه ولم يستطع. أبو بكر ضحى ضحى, ولذلك احتضن النبي عليه الصلاة والسلام وجلس يحتضن. قال ماذا أصابك؟ يعني طمني عليك. قال لا عليك يا رسول الله فداك أبي وأمي, إنما شيء بسيط في وجهي لا تخاف أنا بخير. يطمئن النبي عليه الصلاة والسلام. شفتوا صداقة زي كذا؟ وين الأزواج اليوم؟ هذا صاحب يقول يا صديقة لا تخاف علي, طمني زوجك عليك, لا تهولين الأمور, خفف الأمور في البيت, أنت خفف الأمور على أهل بيتك, لا تنشبهم مشغول ومديون وما علي وفيني, خفف الأمور. وأنتم يا أصدقاء وين الوفاء؟ وين المحبة؟ وين الإحساس بالصديق والحب؟ ولا خرطي كلام بس؟ الصداقة مين تصطير حروف, والمحبة والأخوة والوفاء ميزان عمل عمل, اللي ما يعملها عمل على وجه الأرض ولا ما يعرف ذلك. ولذلك أبو بكر الصديق يعرف ذلك فضمه النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا أبو بكر الدم ينزل والنبي يضمه يمسح على وجهه. شو مش كان امه واقفة استغل الفرصة قال يا رسول الله اسألك ان تدعو لامي بالهداية. الله يهدي امهاتنا يا رب العالمين. والله اني تعلمت جاءتني رسالة قبل كم يوم واحدة تقول يا شيخ امي تتصل وتكلم يعني تكلم رجال بالتلفون وانا نشوف الحقيقة وهذا الامر مؤلمنا. انا ما ودي اذكر بعض المواقف الحقيقة المتعبة لكن اقول كوننا نهتم ايضا بابائنا وامهاتنا. العائلة يوم التفت النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر يا رسول الله ادعو لامي بالهداية. قال الرسول اللهم اهدي ام ابا بكر اللهم اهدي ام ابا بكر. يقول ابو بكر والله ما نزل الرسول يده اللي تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوفوا هذا الاسلام وهذا الانسان. الانسان اسلمت ببركة ولدها. وينك عن امك؟ وينك تطارد وتروح وتجي وتخدم الشخص والثاني والثالث؟ وبعضنا يسافر يدق سلف ويركب يروح اقصى البلد جنوب وشرق وغرب ربما قطع البحار والقفار بالطيارات وامتى يمكن لها 7 و10 سنين ما طبت الحرم لاجل تاخذ عمره. التفت الى والديك التفت الى امك هذين بابين من ابواب الجنة. والله ما ندمنا على شيء. والله ندمنا على موت ابائنا وامهاتنا. ندمنا لاننا كنا نشعر ونحس وندرك قيمة اثرهم الايماني والبركة الموجودة. هذا مو كلام ولا بحديث يفترى حقيقة. اسألوا المجربين قبلكم اسألوا كل من فقد امه وابوه. الله يغفر لابائنا وامهاتنا. ويوم الاسراء والمعراج ترى الموضوع مو بسهل. يجيك واحد يقول لك معلومة يعني قد تكون في واقعك غير لا يمكن تقبلها العقل لكن الايمان يقود. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس يحدثهم قال وين رحت يا محمد؟ قال جاني جبريل معه براق وخذاني من مكة وداني المسجد الاقصى وصليت بالانبياء ومن صلاتي بالانبياء عرج بي الى السماء وشفت الانبياء في كل سماء وكلمت رب العالمين ورجعت. وبعد جات انت سمع الخير يا طير ورجعت لقيت فراشي ما يزال حار. صدق تكذب؟ فقالوا هذه فرصتنا نروح لابو بكر نقول ترى صاحبك جن. ما يمكن لان ابو بكر كان مهم بالنسبة لقريش كان نسابة العرب وتاجر ولما اسلم بالنسبة لهم كان خسارة. فراحوا لابو بكر قالوا تعال يا عبد الله يقصد ابو بكر لقد اثبتنا لك جنون صاحبك. قالوا ما ذاك؟ قال يقول لنا البارح انه جاء جبريل وخذاه يا الاقصى. قال ان كان قاله فقد صدق. شو؟ قال طيب اسمع اسمع يقول صلى في الاقصى بالانبياء نزل الله على الانبياء وصلى بهم. قال ان كان قاله فقد صدق. قال اسمع طيب هذه اطم يقول عرج به الى السماء. قال ان كان قاله فقد صدق. قال ويقول انه كلم ربه. قال ان كان قاله فقد صدق. فبهروا. قال خذوني اليه. قال كيف تصدقه؟ قال صدقته فيما اعظم منه. صدقته ان الوحي ينزل عليه في لحظة يجيه جبريل. كيف ما صدقه انه عرج به الى السماء؟ خذوني بي الى محمد ننطلق اليه. يقولون فذهب ابو بكر الصديق ومع هؤلاء من كفار قريش فدخل على النبي وهو جالس عند الكعبة. قال يا محمد حدثوني يا رسول الله بما قلت. احق ما قلت؟ نعم لقد جاءني جبريل. ويسمع ابو بكر يقول صدقت يا رسول الله اشهد انك رسول الله. قالوا صليت بهم ابو بكر في المسجد الاقصى. قال اشهد انك رسول الله. قالوا عرج بي الى السماء. قال اشهد انك رسول الله. قال النبي انت لست الصادق ولا المصدق انما انت الصديق. انت ايمانك كبير يا ابو بكر ويقينك عظيم. ولذلك قال للصحابة دعوا صاحبي لي لقد امن بي يوم كفرتم ولقد صدقني يوم كذبتم ولقد واساني بماله يوم بخلتم. دعوني وصاحبي دعوني وصاحبي. هذه الاخوة وهذا المعنى اللي جابه ابو بكر. استحق ابو بكر هالمكانة العظيمة بجدارة. لست الصادق ولا المصدق انما انت الصديق. كناية على الصدق القوي المبالغة وهذه في البلاغة معروفة. انت الصديق يا ابا بكر ايمانك عظيم. ولذلك قال الرسول ما سبقكم ابا بكر لا بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام. تبغى تختبر صدقك اللي شاهدنا الان تبغى تختبر صدقك انتم اعرض نفسك في وقت ابو بكر على الاسراء والمعراج وشوف كيف راح تتقبلها. تعرف حقيقة صدقك. حط نفسك في موقف ابو بكر ذيك اللحظة وشف يوجاك الخبر وانت موجود. يقول لك رسول الله واحد يقول رحت الى الاقصى ياخذون 3 شهور على الابل ما وصلوا الى فلسطين. هذا يقول راح للسماء وصعد وشاف الانبياء وكلم رب العالمين ومع ذلك يقول صدق صدق صدق صدق. اللي خلى ابو بكر يصدق بالوحي عند نزوله هو الذي جعله يصدق به عندما قال عرج بي الى السماء. ويقولون العلماء اهل السير اكبر سبب ثبت الناس في ذلك الوقت ايمان ابو بكر الصديق رضي الله عنه. ابو بكر له مواقف عظيمة في الاسلام ولذلك لما اذوه اذى ابو بكر لما امن قال له النبي ابو بكر هاجر هاجر اركب على هذه الناقة واذهب الى الحبشة. وبغى يهاجر ابو بكر الصديق الى الحبشة وقصده من الهجرة حتى يخدم المسلمين ويرسل لهم بعض الطعام والبضائع. لكن جاء رجل من كبار قريش من الكفار يقال له ابن الدغنة. هذا الرجل قال يا ابو بكر لا ارى انه في حقك يليق انك تهاجر وتترك صاحبك، ابقى فان بقاؤك اكثر اثرا من سفرك، وانك انت واني انا اجيرك، انا اجيرك عن الناس. وقال للناس يا قريش، ابن الدغنة كبير في قريش وله قيمته، ان ابا بكر عبد الله بن ابي قحافة قد اجرته، من اذاه فسيؤذى مني. يقول ابو بكر ففتحت باب بيتي. وش تسوي ابو بكر؟ يفتح الباب ويقرأ القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. الشيء اللي ما يعرفونه كثير من الناس ان اجمل صوتين، اجمل صوتين القراءة النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق، وهذا ذكر على السير. بعض الناس ما يعرف هذا، ابو بكر كان اذا قرأ يجذب الناس بصوته. وبدأوا قريش يجون عند الباب يتسمعون، فقام ابو بكر الصديق رضي الله عنه يقرأ عليهم ويعلمهم الاسلام. جو كفار قريش لابن الدغنة قال اسمع انت اجرته عشان ما نوذيه، هو اذانا بسحره الذي يقرأه علينا كل يوم، امنعه من قراءة قرآنه هذا لا يقرأ علينا. جاء ابن الدغنة قال يا ابو بكر انا اجرتك ولا تفشلني، ادخل صك بابك عليك ولا تقرأ. يقول ابو بكر فاغلقت الباب. لكن استوى في مكان خلنا نقول مثل الساحة هي ارضية طبعا مثل الدكة يعني، راح كسرها فتحها يعني خلاها مفتوحة مثل البلكونة على اساس الناس تسمع، وسكر الباب وجلس يقرأ القرآن وهم يسمعون مع الفتحة هذه. فجو قال هذا لعب، احنا نسكر الباب ويفتح لنا فتحة من هناك، اغلق عنا هذا. فجاء ابن الدغنة قال يا ابا بكر قال اسكت، والله اني لا اريد جوارك، انما انا في بيتي واقرأ كتاب ربي وانصر نبيي. اذهب يا ابن الدغنة، انما اريد جوار الله الذي لا يخذل من كان في جواره، انا ما عاد ابغاك ولا تجيرني وفكني من شرك. وجلس ابو بكر يعلم الناس القرآن ويقرأ القرآن من بيته. يا جماعة القرآن انا كل كلمة ودي اوقف معها، وشلون القرآن معنا؟ يوم جاء وفد من اليمن اول ما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا القرآن، كبر النبي وهو يقرأ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. جلسوا يبكون اهل اليمن، ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوها بسلامي. وجلسوا يبكون اهل اليمن، فبكى ابو بكر. قالوا ما يبكيك يا ابو بكر؟ قال تذكرت يوم ان اسلمنا، يوم كنا اول ما دخلنا الاسلام كان القرآن يؤثر فينا، والله اني اخشى عليكم ان تقسى قلوبكم. يقول خايف تقسى قلوبكم. ايضا ابو بكر الصديق رضي الله عنه، تبغون تعرفون اكثر انا بسولف شوي معكم ربع ساعة ونختم. يوم الهجرة شوفوا الموقف العظيم. يوم الهجرة ابغاكم تتفرجون من جوا الحين جوا حقيقة ابو بكر اكثر. يوم الهجرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، او ذهبوا الى النبي قال يا رسول الله ائذن لي بالهجرة اريد الهجرة. قال له الرسول اصبر يا ابا بكر لعل الله ان يجعل لك صاحب. قال لي صاحب؟ من هو الصاحب؟ جلس يفكر. شوف استخدام العقل والتفاؤل والايجابية، فعرف تقريبا انه سيكون صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. جلس يجهز بعيرين يأكلها ويعلفها ويحافظ عليها، يجهزها لين يجي الامر يقول يلا هاجروا. يقول رضي الله عنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية ترويها عائشة، تقول عائشة كانت صغيرة، عائشة تقول دخل علينا النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا ابا بكر، قال لبيك يا رسول الله، قال ان الله اذن لي بالهجرة. يقول ما بعد قال اسمي، فقلت الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة الصحبة، يعني انت صاحبي في الهجرة. فبكى أبو بكر. اسمعوا ايش تقول عائشة، تقول والله ما رأيت رجلا يبكي من الفرح وله أنين، يعني أن ويحن كأبي بكر في ذلك اليوم يوم أخبره النبي أنه سيهاجر معه. هذه مين برحلة صيد ولا يبكشته ولا طلعت بر، برحلة فيها موت، رحلة فيها هلاك، يعني فرحان عليه أبو بكر. تقول ما رأيته يبكي فرحا مثل ما أخبره النبي، ما رأيت رجلا يبكي فرحا كبكاء أبي بكر لما أخبره النبي أنه صاحبه في الهجرة. ويا ليت بعض عيالنا اللي يصيحون عند الكورة في آخر المباراة آخر دقيقة إذا فاز فريق ونهدم فريق، واللي صايحون على الأسهم واللي يصيح لا ماتت له ناقة. أنا ربما لا أعارض على بعض، لكن هذا الهوس، هالدموع اللي ما نشوفها إلا في هالمواقف ودنا نشوفها في مواقف ثانية، الدموع الحقيقية هنا. أبو بكر يبكي في رحلة فيها مخاطر والموت فيها محقق، في ناس تدور محمد تبي تقتله، تقول قريش يلا 100 فارس، من أتى بمحمد حيا أو ميتا له 100 ناقة، وأبو بكر فرحان أنه بيروح معه، يبكي بكاء. ولذلك يقول الصحبة الصحبة يا رسول الله، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، والله لوددت أن كنت شعرة في صدر أبو بكر، والله لليلة ليلة من ليالي أبي بكر في الهجرة خير من عمر وآل عمر. يقول ليلة واحدة قضاها أبو بكر خوي مع النبي في الهجرة أنها تفضل أبو بكر، تفضل عمر وآل الخطاب أو آل عمر أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك طلع، شوفوا سوى، جهز، قال الرسول الصحبة الصحبة يا أبا بكر، قال انتظرني يا رسول الله، ويدخل جوا البيت ويشيل السجادة ويفتح الصندوق ألا فيه مال، ويأخذ المال كله، الحريم يناظره بيخلي شيء، بيخلي لنا حاجة كروة عيشة، ما فيه ميزانية، ويأخذ كل المال ويمشي. قال هذا يا رسول الله مال يعني ندفعه وندفع من في طريقنا وفي بعد هجرتنا يا رسول الله. حط المال، لاحظوا هو هاجر الآن، ترك بيته وترك عياله، يا جماعة ترك زوجته عائشة ما بعد هاجرت، ولا أسماء ولا عبد الرحمن ولا عبد الله، وتاركنا أهل بيته ولم يترك لهم درهما واحدا، وطالع بكل فرح يبذل للإسلام والمسلمين. هذه التضحية، أهل فلسطين الله ينصرهم قولوا آمين، وكل المضطهدين في كل الأرض كلها. هؤلاء يقولون الفلسطينيين شفنا لهم أكثر من لقاء، بعضهم إذا قيل له ما مليتوا من القضية، كل يوم أنتم مع اليهود ومع الصهاينة، قالوا حنا ما ملينا لين ننتصر، لكن نستحي من حاجة واحدة. قالوا وشي؟ قال نستحي أن الرجال منا يطلع ما عنده شهيد في البيت، نستحي نقابل ما فيه بيت إلا نفرح أن يكون فيه شهيد. ونقول نصركم الله يا أهل فلسطين ويا أهل اليمن ويا أهل العراق أهل السنة ويا كل مضطهد أهل سوريا وغيركم، وأسأل الله أن تكونوا رفقاء محمد بن عبد الله على جهادكم وصبركم واحتسابكم، والله يجعلنا وإياكم من أنصار هذا الدين ورفقاء النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. طلع أبو بكر وخذ المال وراح مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جو عند غار ثور يوم رقوا جاء الرسول بيدخل، قال فداك أبي وأمي انتظر يا رسول الله. ليش مش سوي أبو بكر؟ قال بدخل أتفقد الغار لا يكون فيه عقرب ولا ثعبان ولا حية ولا. يقول دخل أبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم يروي أبو بكر جلس يتفقد، إذا شاف فتحة سدها بحصات، إذا ما كفت قطع من ثوبه ولفها في حجر وسكر الفتحات الموجودة في الرواية، فحسكه الحسك، خلنا نقول نفضة، تفقد الغار ما بقى فيه شيء تقريبا إلا سكره. ثم قال ادخل يا رسول الله الحين أنا مطمئن. يقول أبو بكر الرسول يشوفه ويقطع ثيابه، يقطع من ثوبه ويسد الفتحات خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم، سد الفتحات على الشيطان علشان تبقى سنتك يا جماعة، الشيطان داخل مع اذنك ومع عقلك في صلاتك وفي ليه، اغلقوا مداخل الشيطان على انفسكم، الشهوة واللسان والبطن والفرج لماذا هذا يحامي عن رسول الاسلام. فدخل رضي الله عنه يقول فلما جلست، المكان صغير وارض ما وده الرسول ينام على الارض وعلى الحصى، فقال يا رسول الله فعال في حجري. يقول فنام النبي حط راسه على حجري. يا حظك يا ابو بكر، وش نقول عن ابو بكر يا جماعة، هذا الموقف يكفي. يقول ابو بكر الصديق فوضع النبي رأسه في حجره وهو مبسوط أبو بكر. يقول فجأة والرسول نايم التفت فوق يمين لكني ما اقدر اطوله الا في فتحة ما انفتحت لها وفي حية طلع راسها، فخشيت من امرين، انها تطلع فتؤذي النبي او اتحرك فيقوم النبي وكلها مشكلة. يقول فمددت يدي حتى سديت الفتحة باصبعي فاذا بالحية تلدغه. يقول من شدة اللدغة بدأت دموعي تنزل وانا احاول ان لا اتحرك، فقام النبي من دموع ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. فين التضحية يا جماعة؟ وين التضحية؟ فاذا به يقوم النبي، ما بك يا ابو بكر؟ قال لا لا بأس، وضعت يدي في هذا الجحر ولدغت. فنفث النبي يقول والله اني ارى السم يخرج، يقول ابو بكر، كما ينفذ احدنا الماء من نفس النبي له صلى الله عليه وسلم. ونظر النبي يقول فعطش رسول الله عطش شديد وعطشتنا، يقول ولا معنا ماء وحنا مندسين في الغار. يقول فخرجت فوجدت راعيا يرعى الغنم، فقلت امعك ماء يعني شيء نشرب؟ قال معي مضغة او مضغة لبن، قال تعطيني اياها؟ عطني اللي معك هذا. يقول فاعطاني اياها، قال ترى شوي ما تكفي. تخيل واحد ماسك لبن وعطشان بيموت، اشرب يا ابو بكر فرصة. طيب اشرب يا ابو بكر عشان تتقوى وتدافع عن محمد. لا هذه يلا تكفي الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فدخلت اركض فرحان فرحان باللبن البسيط اللي ما يجي له جغمتين على قولتنا. فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال خذ يا رسول الله. يقول فاخذ النبي فشرب. شوف هذا الكلام قلته في السيرة بعيدة الان. يقول فشرب النبي حتى ارتويت. شفتوا شفتوا شفتوا العمق؟ يقول من بعض شراح السيرة ما قيلت هذه الكلمة بهذا الجمال مثل ما قالها ابو بكر. يقول الرسول يشرب وانا اللي ارتويت في تضحية زي كذا. يقول فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت. والله والله ما مدح ابو بكر كما مدح ربه الا تنصروه، فقد نصره الله اذا اخرجه الذين كفروا ثانية اثنين. يا حظك يا ابو بكر، القرآن يقول مو بنا ثانية اثنين اذ هما بالغار. وش وصفك ربنا به يا ابو بكر؟ اذ يقول ايش لصاحبه، تهنيك يا ابو بكر، الله يقول انك صاحبه، اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. فانزل الله سكينته عليه. السكينة نزلت على من؟ على من؟ على ابو بكر الرسول. الاية هذه مقصود ابو بكر. يقول العباس ابن عباس نزلت سكينة الله على ابي بكر، ويستحق ابو بكر، الرسول في سكينة، ابو بكر نزلت الرسول. ابو بكر كان خايف بس على النبي، ما عنده خوفه، هو بطل مقدام، كل خوف لا يقتل رسول الله عليه الصلاة والسلام. بدليل رضي الله عنه وارضاه انه لما خرج الرسول من الغار وجلس يمشي مع الرسول، مرة يجي من وراء ومرة يجي على اليمين ومرة يجي من يسار وشوي يلف يلف يلف يجي قدام. يقول الرسول لما تفعل هذا يا ابا بكر؟ قال يا رسول الله اخاف عليك، يا رسول الله اني اخاف عليك من الطلب يعني من وراء فاكون خلفك، واخاف ان ترصد فاكون امامك، واخاف ان تؤذى من يمين وشمال، واجي على يمينك وعلى شمالك رضي الله عنه وارضاه. يقول ابو بكر الصديق فبينما انا حول رسول الله يدور على النبي، الرسول يناظر فيه، مر على اليمين تلفت، شوف الخوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر بالله عليكم شوفوا قوة العلاقة بين الرسول وبكر. قال له يا ابا بكر، قال لبيك يا رسول الله، قال اتحبني؟ يا سلام، تخيل الرسول يقول لك انت تحبني ولا لا، انت اللي تشاهديني وتشاهدني، تخيل الان الرسول يقول تحبني، اثبتوا هالحب يا جماعة. الرسول يقول لبكر اتحبني يا ابا بكر؟ دمعت عين ابا بكر، قال اي والله احبك يا رسول الله. قال تفديني بنفسك؟ تموت علشاني؟ قال افديك بنفسي يا رسول الله. قال تموت ولا اموت؟ قال انا اموت انا واحد، لكن انت اذا مت الاسلام يموت يا رسول الله، فداك ابي وامي يا رسول الله. وين الروح؟ يستحق الحب رضي الله عنه. يقول نعم احبك يا رسول الله، ولا اتمنى ان تصاب بشيء، انا الذي اموت وتبقى انت يا رسول الله. يقول ابو بكر، يقول عمر بن الخطاب رحم الله عمر ورضي عنه، والله لقد كانت رائحته تفوح، الرائحة المعنوية اقصد، رائحة الدين والاسلام، وكنت انا كان بغل اهلي اهل الخطاب افضل عندهم مني قبل يسلم، لانه اسلم قبلنا من زمان وناصر نبيه صلى الله عليه وسلم، ما ندمت على شيء، ندمي على ايام قضيتها على الكفر. يقول عمر بن الخطاب: ما من احد تردد، ما من احد الا تردد وفكر ووقف الا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، الذي احب الله واحبه رسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. مشت الايام، جت غزوة بدر. الصحابة في غزوة بدر طبعا خايفين على الرسول بشدة، قالوا من نبي نبني زي العريش ونحط الرسول فيها تحت العريش ونحميه، من يكون حامي لهذا العريش؟ يقول علي، هذه رواية صحيحة، ما قام منا احد حتى قال ابو بكر وهو يشهر سيفه: انا احمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا احمي رسول الله. يقول الصحابة: فنظرنا له طيلة المعركة، والله ما رأيناه الا شاهرا سيفه، شاهر سيفه. وجاء ولده عبد الرحمن ما بعد اسلم، عبد الرحمن بن ابي بكر في غزوة بدر احد ما بعد اسلم، فجاء في غزوة بدر يبغى يبارز، قال: يا محمد اخرج لي من يبارزني. قال ابو بكر: دعه لي يا رسول الله، والله لا اذبحه وقطعه وعلمه كيف يتقدم عليك يا رسول الله. قال الرسول: اسمع الكلمة الجميلة، متعني الله بك يا ابا بكر، لا تفجعني فيك فليقم له غيرك. يقول: انت ابغى تمتع بك، ما ابغاك تقتل، متعني الله بك. فقام احد الصحابة وتبارز وقتل، قتل عبد الرحمن. بعد ما اسلم عبد الرحمن اسمعوا ايش يقول، يقول لابوه ابو بكر: والله يا ابتي اني رأيتك في غزوة بدر اكثر من مرة، يعني لو مديت سيفي قطعت راسك، ولكن استحيت لانك ابوي. قال ابو بكر: والله لو رأت عيني عينك والله ما تركتك حتى افصل هذه عن هذه، لكن الله اللي فكك، بل الله سلم حتى اسلم. يا جماعة، مسألة الولاء ومسألة التوحيد ومسألة مين ضعف، ابو بكر مبتوى نقول نحيف وغير العينين، لكنه شجاع مقدام. اذا قويت روحك، خذوها قاعدة، قويت روحك والله ان تقوى نفسك على روحك. والله العظيم اني شفت مرة رجل، ايام كنت خطيب في الحرس، خطبت خطبة وكان جالس على عربة يدف على عربية، وخطبت عن فلسطين ايام الانتفاضة، وجاء قامت الناس عن طريق الندوة العالمية يجمعون التبرعات، فجاءه لي قال: يا شيخ والله انا ما عندي ما تبرع به، لكن خذ هالكرسي، انا الله بيرزقني كرسي نمشي عليه، لكن بيعوه وعطوه المسلمين حتى ينتصرون، الامة فيها خير. لكن متى ما استطعنا ان نحرك الامة، نقول للامة: قومي على مراد الله، فان الامة ستكون باذن الله قوية ولن يضيع هذا الدين. ولذلك رضي الله عنه وارضاه عنده طموح، طموح عالي. ابو بكر مرة النبي جالس مع الصحابة فقالهم النبي عليه الصلاة والسلام: ايكم يريد الجنة؟ وكل منهم رفع يده. قال: ايكم يريد الفردوس؟ وبدأوا يرفعون الصحابة ايديهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا متى؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: اهل الصلاة يدخلون الجنة مع باب يقال له باب الصلاة، واهل الجهاد يدخلون الجنة مع باب يقال له باب الجهاد، واهل الصيام يدخلون الباب الجنة مع باب يقال له باب الريان. والصحابة ينظرون. قام ابو بكر قال: يا رسول الله، الا يدخل احد مع هذه الابواب الثمانية كلها؟ يعني ما في احد يدخل معها؟ هو ما يبي الجنة بس يبغى الفردوس ويبغى يدخلها مع الابواب الثمانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى يا ابا بكر، نعم، وارجو ان تكون منهم. انت واحد من هؤلاء. بعضنا يصلي الفجر ولو طلع ولقى له واحد قال له: لو سمحت عطني مال، ولا وقف عند الباب يسأل ويطلب، قال: توني مصلي، كسر الله خيري، بعد تبغاني اعطيك؟ يمن على الله اذا سوى عملين ورا بعض يقول اصلي وانفق وتصدق، نقول له قف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة الصبح، ركز، والصبح صلاة الفجر، النوامين هذولي اللي كبر الوسادة ترى الشيطان بال في اذانيهم وعقد على اذانهم ثلاث عقد، نم امامك ليل طويل، ويقومه سيء النفس خبيث النفس ما له وجه، وراحت منه ذمة الله. اما ذاك اللي قام وفز وتوضأ وانتهض ومشى في الظلمات وتحمل البرد ودخل المسجد وصلى، هذا في ذمة ربه. صلى النبي عليه الصلاة والسلام الصبح، يوم صلى التفت على الصحابة يشوف يحرك فيهم الايمان، قال: ايكم اصبح اليوم صائما؟ الصحابة قال عمر: يا رسول الله، والله اني قمت الصبح كنت اريد الصيام لكني ما نويت البارح وافطرت ما صمت. قال ابو بكر: انا يا رسول الله نبت الليلة ناويا الصيام فأصبحت صائما. هذا مو برياء، هذا الإخلاص بعينه. لكن الرسول يريد أن يشجع الحاضرين والأمة بعدهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: أيكم عاد مريضا هذا اليوم؟ قال عمر: يا رسول الله، تونا قايمين، خرجنا من بيوتنا وجيناك للمسجد ولا وما ربحنا، فما برحنا من أماكننا، ما زلنا في أماكننا. قال أبو بكر: أنا يا رسول الله خرجت اليوم من بيتي وعلمت بالبارح أن أخي عبد الرحمن بن عوف مريض، فجعلت طريقي للمسجد على بيته ومريت وسلمت عليه وجيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم تصدق اليوم بصدقة؟ قال عمر: يا رسول الله، طلعنا من بيوتنا وجيناك في المسجد ولا بعد قمنا، هذا احنا قدام عيونك ما مدانا نصدق على احد. قال ابو بكر: انا يا رسول الله خرجت من عند اخي عبد الرحمن بعد زيارته ودخلت المسجد فوجدت رجلا فقيرا يسأل فلم اجد معي شيء، فالتفت فاذا بحفيدي ولد عبد الرحمن، وحفيدي ودي احط عليها 100 قوس، حفيدي يصلي الفجر اليوم شيبان وكبار وشباب، زنده يوقف عليه اسمحوا لي ماني بقايل، وهو يسخر في فراشه ما يصلي ولا يعرف، بال الشيطان في اذنه وضيع صلاته ويجي يقول: يا رب يا رب، وين تجي هذه؟ هذا يقول حفيدي، يقول ابو بكر: بحثت في جيبي فلم اجد ما اعطيه، فالتفت الى باب المسجد فوجدت حفيدي يدخل المسجد بيده كسرة خبزة. يقول العلماء كسرة خبزة يعني صغير، بعضهم قال 5 سنين واقل، جاي يصلي صلاة الفجر. يقول: فوجدت خبزة في يد حفيدي، اما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والروم، وما يصلي بها الا مؤذنها او الامام، ولكن دون مأمومي. انا لا يأس ولا اقولها لك الناس، لكن عندنا مشاهد مؤلمة لما تطلع الفجر ما ترى الا 4 5 6 صف، بينما الحي فيه عشرات. يقول: فاخذت كسرة الخبز فتصدقت بها على هذا الفقير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابشر بالجنة يا ابا بكر، ابشر بالجنة يا ابا بكر، ما اجتمعنا لرجل الا بشر بالجنة. قال عمر: فيه هذه الرواية، يقول ما نقدر نسبقك يا ابو بكر، هذه الحق. صلاة صبح نفلوها وابشروا بالجنة، صلوا الصبح، المرأة تصلي في بيتها في وقتها، ما بتصلي على قامة الساعة 9 ولا 10، اذن المؤذن قومي توضي وصلي، وانت ايها الرجل ما لم يكن عندك عذر شرعي اطلع الله لا يهينك وخذ عيالك والمسجد، صلي الصبح. واذا استطعت ان تصبح صائما، وخاصة حنا في وقت الشتاء الليل طويل والنهار قصير والجو بارد، فضيلة وغنيمة تسمى غنيمة الصالحين، الليل قصير فيصام والنهار طويل فيقام، هذه غنيمة الصالحين، فصم ذلك اليوم وتصدق. يا اخي الصدقة، بعضنا يفهم الصدقة خطأ، يحسبنا نقول ادفع مليون، اذا كنت من رجال الاعمال وعندك خير الله يقويك ادفع 100 مليون، لكن ان كنت لا تستطيع، من لا يقدر منا يمسك له كاس مثل ذا، افتح بزبوز الموية وحط لك موية مثل هذه وحطها في الحوش وخلي الطيور تشرب منها، والله انها صدقة، والله. خذ لك رز ملا كفك وانزره جنب الباب او في مكان حتى لا يهان وتأكل هذه الطيور، هذه صدقة. ريال اشتر علبة منديل وحطها في المسجد، اشتر كرتون ماء ب 12 ريال او اقل وحطها بعد صلاة الجمعة للمصلين يشربون منه، وافضل الصدقة السقيا. وش من اللي ما يقدر يتصدق؟ بعضنا اذا سمع الصدقة يروح باله الراجحي ومدري مين، لا يا اخي تصدق، انت تصدق بشق تمرة، خذ لك تمرتين وانت رايح المسجد، شفت لك عامل من هالمساكين اخواننا المسلمين في الشارع عطه تمرة قال هذه صدقة لوجه الله. ابواب الخير لا تعد ولا تحصى. عمر بن الخطاب قال: والله لا اسبقك الى شيء ابدا يا ابو بكر. يقول ابو بكر جت غزوة تبوك، يقول عمر، وقام الرسول قال: اجمعوا المال تصدقوا 30,000، ما عندهم فلوس. يقول عمر: وكان عندي وقت هذا دراهم، قلت اليوم ابسبق ابو بكر. يقول عمر، يقول وجه البيت وافتح واسوي كذا بالنص واخذ نص فلوسي وخلي نصها واغطي الباقي واجي اركض للمسجد. خذ يا رسول الله، فرحان. يقول انا ابغى اسبق ابو بكر بس. قال: ماذا تركت لاهلك؟ قال: تركت لهم نصف ذلك، شطر ذلك يا رسول الله، ما قال يا بحي والله اني ما تركت شيء كل شيء جبته لك يا محمد. يتكلم يقول صدق. شوي جاء ابو بكر الفلوس اللي شايلها شوي. ابو بكر كانت واجد. يقول ابو بكر فجلست اضحك. مبسوط. انا بس بقيها اليوم. يقول فلما دخل حط المال قدام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ماذا تركت لأهلك يا ابو بكر? قال تركت لهم الله ورسوله. يعني ايش بقى لهم? ولا شيء. ليش ما قال ما تركت شيء? تأدب مع الله. يقول تركت لهم احسن من المال وهو الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه التضحية من الصديق التي بلغته هذه المكانة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام احسنت يا عمر. ثم قال عمر والله لا اسبقك يا ابا بكر بعد اليوم ابدا. ثلاث مرات خلاص بختم. ثلاث مرات ابو بكر ينفق ماله كله في سبيل الله. متى الثلاث مرات من يعرف بسرعة? بداية الهجرة في جيش العسرة. ومتى? متى? هي غزوة تبوك يوم لله. يوم اعتق الفقراء والعبيد في بداية الاسلام. طبعا عنده ورع شديد. ابو بكر باقي خمس دقائق كمل ولا? ما عاد بقى شيء عشان اننا عنده ورع شديد. عنده خادم يجيب له كل يوم الاكل. مرة من اذا جاء يسأله من وين جبت الاكل? من اين فلوس جبتها? والله رحت اشتغلت واحتطبت وبعت وجبت. ذيك المرة دخل الخادم ما سأله. وكل ابو بكر الاكل. قال له الخادم ما سألتني يا ابا بكر من اين جئت بهذا المال? قال من اين جئت به? كأنه لفت نظره. قال له اني تكهنت في الجاهلية. كنت اروح الكهنة في الجاهلية. اروح انا يعني يتكهن لهم يعطونا فلوس. فاخروا علي مالي. ما اسلمت. وشافوني في السوق وقالوا هذه فلوسك يوم تعطينا العلم الكهانة. والكهن لا يجوز والسحر وحرام. ومن اتى كاهنا او عرابا فقد كفر بما انزل على محمد. يقول ابو بكر الا اخبرتني قبل ان اكله? يقول دخل ابو بكر اصبعه. يبغى يطلع للقمة. لقمة يا ابو بكر. لقمة. لقمة. غيرك يا ابو بكر بطنه مليان من الحرام. غيرك سمن بيته وعياله واهله. مشاريع حرام في حرام. كل جسد نبت على حرام فالنار اولى به. بعض الناس يقول يا اخي والله ربيت عيالي وحاط لهم بيوت كبيرة وسيارات ومسوي لهم. ايه لانك ما راجعت حقيقة المال هذا من وين. هذا الذي افسدهم. هذا الذي جعلهم عاقين بعيدين عن الحق. يقول ابو بكر فجلس يدخل يده اكرمكم الله يبغى يطلع اللقمة ما طلعت. قالوا اذا اردتها ان تخرج فاشرب عليها ماء. يقول يشرب ويشرب حتى خرجت بعد عناء استفرغها اكرمكم الله. قالوا يا ابا بكر كنت ان تقتل نفسك عشان لقمة. قال والله لو لم تخرج الا وقد خرجت روحي قبلها لفعلت حتى لا يبقى في جسدي لقمة من حرام. حرام. اليوم شرب دخان واكل ربا واسهم مشبوهة وحرام يؤكل وما ودنا نعدد مصاف وكما يقال الجدول الطويل الذي فيه الاكل من الحرام. قال اهلكتني هذه اللقمة ولا اريد اهلكتني يعني تعبتني ولا طلعها ولا اريدها ان تهلكني يوم القيامة. فالقى رضي الله عنه وارضاه بها وخرج. ومع ذلك الرجل كان متواضع من شدة التواضع. يقول عمر كان في عجوز فقيرة وعمية ودي اروح اشوفها. يقول مرة دخلت واجي القى بيتها منظف وطعامها مجهز وقمامتها كرمت الله مكبوبة. قلت من صنع هذا لك? قالت تجيني رجال كل يوم في الليل ينظف ويطبخ ويزين ويروح يخليني. من هو? قالت معرفه. يقول فراقبت فاذا بابي بكر الصديق يدخل على هالعجوز ويغسل عنها المواعين ويشيل عنها القمامة. والله اني اعرف ان يدين بعض عجيزنا الله يمتعهم بالصحة والعافية. انا ادري ان بعض الحريم يده الحين متقطعة من الشامبو والصابون والفلوركس والغسيل والكرف وبعض بنياتها بجنبها لا تساعدها ولا تقف معها. اخر شيء اخر شيء الصحابة كلهم جالسين وطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اين ابو بكر? قال انا يا رسول الله. قال تعال بجواري. وقف. قال اين عمر? قال ها انا. قال تعال بجواري. ومسك الرسول يد ابو بكر ويد عمر. قال هكذا نبعث يوم القيامة. هكذا نبعث يوم القيامة. اسألكم سؤال. من تتوقع يوم القيامة بيرفع يدك كذا? من تحب انت? انت من اكثر واحد تعشقه. مصيبة اذا كان عشق بعض عيالنا وبناتنا شباب بنات ممثلين مغنين. يا جماعة لا نخسر الصحبة في الدنيا ما شفنا الرسول وصحابته ونخسرها في الآخرة. هكذا نبعث يوم القيامة ويرفع يد أبو بكر وعمر، هكذا يوم القيامة يطلعون من القبور ماسكين يدين بعض بنص حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة قلنا من الرجال، قال أبوها، قال النبي إن أبا بكر صاحبي في الغار وصاحبي عند الحوض. قال أبو بكر غضب مرة، أبو بكر وعمر صار بينهم كلام وزعل عمر من أبو بكر. أبو بكر راح يلحق عمر، يا عمر سامحني أنا أخطيت في حقك. قال لا أقبل عذرك ما شر. وراح أبو بكر للرسول المسجد يعلمه، وعمر راح لبيته. يا وصل عمر لبيته ندم، قال وش سويت أنا؟ أرجع أصالح أبو بكر وخلاص. يوم جاء يدخل المسجد قال أبو بكر يقول للنبي يا رسول الله لحقت لي أصالحه فما قبل صلحي. يوم دخل عمر يقول فرأيت النبي وجهه محمر، وعمر أبو بكر يسولف والرسول وجهه واضح عليه الغضب. يقول أبو بكر فرأيت عمر، شوفوا شوفوا الأدب بينهم. فقال أبو بكر يا رسول الله لكنني كنت الأظلم، أنا المخطئ مو هو، أنا كنت الأظلم. فدخل عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال النبي ويحك يا عمر ما لك ولأبي بكر؟ ثم قام رسول الله عليه الصلاة والسلام للناس قال أيها الناس أيها الناس جئت بهذا الدين، فقام الناس فكذبوني إلا أبا بكر صدقني، وقام الناس وتركوني إلا أبا بكر وأساني دعوني أو اتركوا لي صاحبي، فما تدرون ماذا فعل أبو بكر رضي الله عنك يا أبو بكر. قولوا آمين. اللهم اجمعنا بأبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي. خذوا هذا الموقف الآخر، هذه مواقف تدلكم على كمية الحب الكبيرة بين الطرفين، بين رسولكم صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ما سمعتم اسمه صلوا عليه وسلموا تسليما. وثقوا أن الصلاة تراها تبلغ نبيكم، إن صلاتكم تبلغني، فيرد عليكم السلام ويصلي علينا. احنا جالسين في الرياض ولا في العمارية ولا في حائل ولا في طريف ولا في أي مكان في الدنيا، ترى صلاتك إذا خرجت من مكانك بلغت محمد في طيبة عند قبره ورد عليك الصلاة ورد عليك السلام. بل أعظم من ذلك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ربيعة بن كعب الأسلمي مرة حصل بينه وبين أبو بكر مشادة، يقولون أنها عند أرض، في أرض أبو بكر يقول حدودها لي، والصحابي الجليل ربيعة يقول لا حدودها لي أنا. فتلفظ أبو بكر بكلمة كرهها ربيعة، كرهها ولم يتقبل تلك الكلمة. حس أبو بكر الصديق أنه أخطأ في حق ربيعة، فقال له ردها علي، يعني ردها علي وتحلل، خذ حقك مني الآن اقتص مني ثم ننتهي. قال ربيعة والله لا أردها عليك. ربيعة ما يبغى يرد لأنه عيب أني أرد على شيخ المسلمين أبو بكر الصديق، ولا يريد أن يردها عليه. قال أبو بكر إن لم تردها علي اشتكيتك إلى النبي، هل تريد أن الله يحاسبني بها يوم القيامة؟ أنت ما تبي تردها الآن عشان تأخذها يوم القيامة؟ فراح ربيعة ولا رد على أبو بكر. ربيعة التفت إلى قبيلته، ويوم التفت عليهم أبو بكر راح، قال القبيلة ماذا يريد أبو بكر منك؟ يتكلم عليك كلام تكرهه، ويقول براح اشتكيك للنبي عليه الصلاة والسلام. قال اسكتوا، ما تدرون من هذا؟ هذا الصديق، والله لو يلتفت علينا الآن ويشوفكم تحرروني أن يغضب. وإذا غضب أبو بكر غضب رسول الله، وإذا غضب صلى الله عليه وسلم غضب الله لغضب رسوله ولغضب أبي بكر الصديق. فينزل الله فيني قرآن يتلى إلى قيام الساعة، والله ما تنفعوني يا قبيلتي، اسكتوا ولا يسمعكم، يسمعكم أبو بكر الصديق. لاحظوا الراوي وش قال، أنا بركز على النقطة ودي أوقف معها. قال كلمة كرهها، أنا أدور في الروايات إلى اليوم، لا الراوي قال وش الكلمة، ولا أبو بكر قال الكلمة، ولا ربيعة قال الكلمة. يا جماعة حنا أحيانا في ناس نمامين، ناس أهل بهتان، ترفع السماعة وتقعد تقرقر لها ساعة، تفر على الجارات واللي معها في الوظيفة وبعض جماعتها، وتحش في فلانة وتغتاب وتكذب وتفتري وتبهت. والكلام البذيء، الكلام اللي مو طيب، ترى ورد في الأحاديث أن آخر الزمان يكون سلام الناس سب. واليوم بعض شبابنا الله يعفو عنه وعنهم يهديهم يمد يده على الله يلعن كذا، وهذا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يا جماعة خذها قاعدة، تبغى تعرف ميزانك في الإيمان، ليس المؤمن، وش يا رسول الله؟ ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. اذا كان عندك طعن وسب ولعن وفحش وبذاء في لسانك فانت ناقص الايمان. وراجع نفسك، هل اللي ماسكتن السماعة او ترسل في الواتس او تتكلم على علانة وفلانة، هذه تراجع نفسها. ابو بكر الصديق كلمة كرهها، فذهب النبي صلى الله فذهب ابو بكر الصديق الى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ان حدث بيني وبين ربيعة يعني مشكلة، فطلبت منه ان يردها علي ان يردها علي، فما ردها. شوية لربيعة جاي، قال ربيعة الربعة شوفوا انتم بنافعيني، انا بلحق ابو بكر لا تورطوني، وبروح اتسمح منه واتعذر لعل الله يسامحني. وجاء ربيعة النبي صلى الله عليه وسلم يستمع الى ابو بكر، فقال له النبي عليه الصلاة ما شأنك ابو بكر يا ربيعة، وش فيك انت؟ قال يا رسول الله قال لي كلمة كرهتها وقال ردها علي، قلت والله ما اردها عليك. ابو ربيعة النبي صلى الله عليه وسلم فاهم وش يقصد ربيعة، يعني ربيعة يقول عيب علي اني ارد على ابو بكر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حسنا فعلت، وابتسم، لا تردها عليه ولكن قل يغفر الله لك يا ابا بكر، يغفر الله لك يا ابا بكر. يا جماعة جيبوا لي رجل او اثنين عرف التاريخ حب بهذا العمق وهذا الشرف وهذا الجمال وهذا الذوق وهذا الوفاء وهذه المروءة كما حدث بين رسولنا صلى الله عليه وسلم وكما حدث بين صاحبه الصديق رضي الله عنه وارضاه. ثم يقول الراوي رأيت ابو بكر قائما من المسجد ودموعه على خديه يبكي رضي الله عنه وارضاه. ايضا الاحساس احيانا بالخطأ والاعتراف، هو يرى انه اخطأ. والكلمة يا جماعة لما نقول كلمة كرهة لا نتوقع انها سب ولا شتم، لا لا لا، قد تكون كلمة احيانا متبخر عني او رفع صوت، لكنهم هم لانهم اصحاب قيم يتأففون ويتضايقون ولا يحبون مثل هذا الكلام. ولذلك في حديث يرويه ابو هريرة ان رجل شتم ابو بكر الصديق، واحد يسب ابو بكر والرسول جالس. الغريب في الموقف وشو؟ شوفوا القصة، هذا حديث صحيح، ابو بكر هناك واقف ومعه واحد يسبه والنبي جالس يشوف المشهد، ثم تعجب، الرواية كذا، ثم تبسم. منه اللي تعجب وتبسم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ابو بكر يسب وانت تعجب وتتبسم؟ قال ابو بكر فردد عليه الكلام، يعني زاد عليه كلام من زود الرجال، فقمت فرددت عليه بعض كلامه، بعض السب اللي قاله رديته عليه. فقام النبي غضبان، ابو بكر يناظره النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي وطلع. فلحق ابو بكر الصديق رضي الله عنه، لحق النبي قال يا رسول الله شتمني وجلست تنظر اليه، فلما رددت عليه قمت وانت غضبان. قال يا ابا بكر يوم كان الرجل يشتمك بعث الله ملكا يرد عنك، وانا كنت اتبسم لان الملائكة تدافع عنك، فلما رددت عليه حضر الشيطان، وما كان لمحمد ان يبقى في مجلس فيه ابليس. الشيطان ما نقعد معه، فعلم. هذه ايضا تعطينا دلالة على مكانة ابو بكر. من الانسان اللي تدافع عنه الملائكة؟ من الانسان التي تنزل ملائكة رب العالمين حتى تدافع عنه وترد عنه؟ انه الصديق رضي الله عنه ابو بكر. ثم قال له النبي يا ابا بكر احفظوها الثلاث وطبقوها وسترون ان شاء الله تعالى في تعاملكم مع الناس خير كثير. قال ثلاثا كلهن حق، يقولها النبي لابو بكر في هالحادثة، ما من احد ظلم فتغاضى عن مظلمته الا اعزه الله ونصره. ترى احيانا بعض الناس لا، قلت له يا اخي اعفو ولا تنازل ولا سامح اللي اخطأ في حقك، قال لا ماني برخمة، انا ماني بضعيف، اتنازل عند فلان لا معصي وهذا وكلمات كثيرة. هذا الشيطان حاضر، لا يزال العبد في خير ما دام صاحب عفو، ولا يزيد العفو عبدا الا ايش؟ الا عزة العفو. والله العظيم نعرف من الناس من عفى حتى رقاب دماء لكن زادهم الله عز، لكن بشرط كان التنازل او العفو عن تلك المظلمة رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال له عليه الصلاة والسلام وما فتح رجل بابا يريد به صلة الا زاده الله بها خيرا. اذا تبي تفتح باب، مثلا عندك مال ودك تعطي عمك وخالك ومرت على قولتهم او زوجة زوجتك مثلا وام الزوجة وابو الزوج، ترى كل ما قدمت صلة رغبة ابشر بالخير وبالخلف. بعضنا اليوم يتصور ان الاحسان الى الناس خاصة الاقارب، يقول لا والله ما راح اعطيهم، فلانة اعوذ بالله، هذه اللي فرقت بيني وبين كذا، هذه اللي فعلت كذا. احسن الى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإحسان إنسانه. الإحسان يقرب الناس لك ويخلي لك فضل بعد الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الناس. ثم قال وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة يتكثر باب مسألة يشحد عطوني او ياخذ اموال بغير وجه حق الا زاده الله جل وعلا قلة. ولذلك هذا حب ابو بكر الصديق يظهر جليا في مراحل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. لما كبر النبي بدأ يحس الرسول انه بيودع الدنيا. ولذلك ابو بكر الصديق لما كبر النبي عليه الصلاة والسلام ظهر الحب اكثر بجلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم ان عمره بدأ يقترب الى النهاية. بدأ النبي يتعب وظهر عليه التعب. ومرة من مرات الرسول تعبان وجالس في حجرته ودخلت عليه امرأة وقالت له يا رسول الله اني اسألك في مسألة تسأل عن امر يحتاج النبي ان ينزل الله جل وعلا له وحي. قال لها الرسول تعالي لي في العام القادم. قالت الحرمة طيب لو جيت ولا لقيتك. كأنها تنبأت انك انت الان وضعك كبير ومريض. قال ان جئتي ولم تجديني فأتي أبا بكر، روحي لأبو بكر. ويا جماعة هذه رسالة. أنا اليوم أرسل رسالة عبر قناة بداية إلى الرافضة والشيعة. نقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذه النصوص الصريحة الصحيحة في تزكية أبي بكر الصديق لا تحتاج إلى تأويل. نحن أهل السنة والجماعة نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة كلهم وآل البيت والمهاجرين والأنصار وأمهات المؤمنين. هذا المنهج. ونحبهم ونجلهم ونؤمن أيضا أن بينهم من العلاقة الوثيقة والمودة والمحبة والمصاهرة ما لا يسع الحقيقة الوقت إلى ذكر مثل تلك المواقف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا إيش لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي. وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا، يعني هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوفوا يوم حجة الوداع، احنا بدينا نقرب الآن في أواخر عهد النبي أبو بكر. في حجة الوداع النبي واقف على دابته ونزلت الآيات، جبريل نزل وبدأ عرق النبي يتصبصب ويقرأ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الصحابة فرحوا لان الاسلام تم، الا ابو بكر جلس يبكي رضي الله عنه وارضاه. ليش تبكي يا ابو بكر؟ احنا اليوم مبسوطين والاسلام تم واكتمل. قال ابكي لان هذه الآية فيها نعي لرسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يوم اشتد الوجع على النبي، ركزوا في تكفى في هالمشهد لانه مهم، اشتد الوجع على رسولكم واجتمعوا الناس في المسجد، الباب مسكوك ولكن نقدر ندخل على خاصة النبي، لكن الأصوات ارتفعت. وش فيه الرسول اللي يبكي واللي يسأل؟ والرسول سمع الصوت والصوت مرتفع في المسجد. قال لي عائشة ما هذا الصوت؟ قالت إن أصحابك يخافون عليك، بلغهم مرضك، هم دارين إنك مريض وخافوا عليك. قال احملوني إليهم. وخرج على الفضل والعباس، رجلاه الرسول تخط في الأرض، المسجد مليان، الناس مشغولين الذهن. الرسول عسى ما في شيء زيادة، ما يدرون مرض، لكن هل هو مرض الموت؟ هل هو مرض مؤقت ويزول؟ فدخل عليهم النبي وكانت العمامة مثل اللي انتم الان تلبسونها مربوطة على الرأس. طبعا العمامة يقولون ترى طولها 9 متر ولها ذبابة من وراء تخرج، يقولون كان طرف العمامة جايبها الطريقة على عين النبي، فما استطاع ان يرفعها من شدة المرض من شدة تعبه. فلما رفعها العباس اليه قال نظرنا الى وجهه كأنه ورقة مصحف، كأنه من التعب في كتابة. يقول فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لكأنكم تخافون علي، وهو على المنبر، ايها الناس لكأنكم تخافون علي. قالوا نعم يا رسول الله. قال ايها الناس ان موعدي معكم ليس في الدنيا، مو بهنا، ان موعدي معكم هناك على الحوض، والله اني لكأني اراه من موضعي هذا، والله اني اشوف الحوض وانا في موضعي هذا، انا شايف الحوض. وفي رواية قال ان حوضي هذا، ان منبري هذا ينصب على الحوض يوم القيامة. واذا رحتوا المدينة الان وشفتوا منبر النبي اللي يخطب عليه اليوم خطيب المسجد النبوي، ترى هذا المنبر سيكون برمته يوم القيامة على حوض رسولنا صلى الله عليه وسلم. الله يرزقنا وإياكم شربة لا نظمأ بعدها أبدا من يد رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم اسمعوا ماذا قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، يا جماعة أنا بكرر هالموضوع 100 مرة، وهو يقول لهم الله الله في الصلاة. الصلاة ترى الصلاة مو بسوالف، حنا بعضنا يتصور لما نكرر الصلاة يا أخي أشغلتونا. يا جماعة الصلاة، الصلاة علاقة بينك وبين الله، الصلاة صلة بينك وبين المخلوق، الصلاة ارتباط الدنيا بالسماء، ارتباط الأرض فوق، الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، الصلاة نور. بعض الناس اليوم في ظلام مظلم طريقه، والله لم يجد النور ولا الإضاءة إلا في صفوف المصلين. تبغى التوفيق عليك بالصلاة، تريد الوظيفة عليك بالصلاة، تريد الرزق عليك بالصلاة، تريدين الستر عليك بالصلاة، تبغى هداية عيالك عليك بالصلاة، تريدين هداية زوجك عليكم بالصلاة. الرسول بدأ بالصلاة وعلم الناس الصلاة وختم وهو يدعو الناس ويحثهم على الصلاة. وش قيمة الصلاة إذن؟ ورسول الأمة عند لحظة آخر لحظة يصعد على المنبر الله الله الله بالصلاة. ولاحظ الرسول يكلم من؟ يكلم أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وكلهم في المسجد، ما هو بيسوق، يكلم المصلين المؤمنين، رسالة للأمة الله الله بالصلاة. ثم قال: أيها الناس إني لا أخشى عليكم الفقر. لا تبكي يا الفقير، بعضنا والله أني أدري والله العظيم أعرف إن بعض بيوتنا اليوم، أنا أجزي من بعض اللي يشاهدنا الآن، يمكن ما عندك كسرة خبز، وبعضهم فاتورة الكهرباء ما تسددت، وبعضهم ربما لا يجد بطانية يتدفى بها ولا يدفى أطفاله، سواء هنا ولا في خارج هذه البلاد، وأسأل الله أن يرزقهم من واسع فضله. لكن لا تخاف، الفقر ترى مين المشكلة الكبرى. الرسول يوم جاء يموت قال والله لا أخشى عليكم الفقر، هذا دليل على أن الفقر موجود، ولكن مش تخشى علينا يا رسول الله، أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم. ترى تفتح الدنيا مو بفلوس، لا فلوس واحدة منها، اليوم انفتحت عين الدنيا بهالاجهزة اللي في مخابينا اليوم، السنابات والتويتر والانستغرامات واليوتيوب وا وا وا وا وا ومواقع ما ادري شلون، افكار وجنس وكلام فاضي. هذه دنيا فتحت واغرت وضيعت واهلكت، وضاع بنات وضاع شباب وضاعت بيوت. انا لا اقول هلك الناس معاذ الله، انما اقول في اشارات مخيفة، انما لا اخشى عليكم الفقر ولكني اخشى عليكم الدنيا. وبعد ذلك قال واتقوا الله في النساء. والله اني ادق تحية للمرأة المسلمة واقول احمد الله انك وحدة من امة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول اللي على المنبر يوصي الامة، نبغى نقول الى دعاة الانفلات والتحلل تعالوا، هذه النصوص ما تكفي؟ ما تكفي نقول لكم ان الاسلام عرف قيمة المرأة وحقق قيمة هذه المرأة، احترمها وآواها وأيدها. في امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في رجل نسيت اسمه الآن من الصحابة، جلس مرة عند الرسول فجلس يبكي، يقول بكيت بكيت بكيت بكيت حتى التفت النبي إليه قال ما يبكيك؟ قال تذكرت يا رسول الله يوم كنا في الجاهلية. وش تذكرت؟ قال تذكرت أنني تزوجت فحملت امرأتي وذهبت في تجارة. ومن أول الناس يروحون مسافات طويلة وقت بالأشهر وربما بالسنوات الى وقت معاصر، الى قبل 100 سنة 80 سنة هنا في بلادنا يروح الرجال تجارة ما يرجع الا قبل 2-3 سنوات ما يشوف اهله. يقول فذهبت وتركت امرأتي حامل، يقول يوم رجعت الله قد انجبت لي بنية بنت كان عمرها 6 سنوات من اجمل ما خلق الله من البنات. يقول فنظرت اليها في الجاهلية فقلت لامها زينيها. يقول فعلمت الام انني اريد قتلها، قلت لماذا قبل الاسلام؟ قال زينيها وجمليها، كان من عاداتهم قبل يأيدون البنت يجملونها ثم يذبحونها. قالت الام فزينتها وجملتها. يقول الراوي هو نفسه يروي للنبي وكانت امها تزينها وتجملها وعيناها تدمع. قال فاخذتها وقالت لي يا فلان لا تضيع الامانة. يقول فلم التفت اليها فاخذتها. يقول فذهبت ابحث عن بئر لا يعرفه الا الرعاة، ما يعرفها الا ناس قلة. يقول فلما جئت عند تلك البئر رفعت اليها فنظرت للبنت وهي تمسك بلحيتي وتبكي تقول يا ابتي لا تضيع الامانة. يقول فنظرت لها ورحمتها، يعني حسيت برحمة تجاهها. لكنني تذكرت العار. شوفوا الجاهلية يا جماعة، يقول فأخذت بها فألقيتها فتمسكت في طرف البئر، يقول فأخذت أضربها بحجر على أطراف أصابيع حتى سقطت. قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هو الراوي، يقول فالتفت إلى رسول الله وإلى بلحيته قد اخضلت من دموعه، فقال والله لو أني أمرت أن أقيم حدا على أحد فعل فعلا في الجاهلية لأقمته عليك. وحمى الله الأمة، بل حمى الله الأمة كلها والمرأة بهذا النبي، بهذه الرسالة، بهذه الرحمة. وين تلقى البنت يا أختي يا بنتي أيتها المرأة المباركة؟ احذري احذري، صمي آذانك عن الأعداء الذين والله ما يفكرون. ترى عندنا فيها شهوانية جعلت قضية المرأة قضية حوارها، تبدأ بالمرأة وتنتهي بالمرأة مرورا على المرأة ولا في أي نتيجة. إذا جيت تتكلم عن المرأة المعاقة ما يعرفون لها أي كلام، تتكلم عن المرأة التي لها حقوق مسلوبة في المجتمع فلا يتكلمون عنها ولا يبرزون إلا الجانب للأسف الشديد الذي يريدونه. لكن نحن بفضل الله ثم بثقتنا بالمرأة الشريفة العفيفة التي يستوى بالأعظم اليوم في المجتمع المسلم أنها ستكون كالحصن وكالقلعة وكالجبل ثباتا في وجه هؤلاء وفي نداءاتهم وفي دعواتهم وفي مطالباتهم التافهة التي لا قيمة لها. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخاف على أمته من الفقر. ثم اسمعوا الآن، قال النبي، هذا الشاهد من القصة، أيها الناس إن رجلا خيره الله، إن عبدا، والحديث عند الإمام أحمد في المسند حديث أبي موهبة، إن عبدا خيره الله بأن يعيش في الدنيا أو أن يلقى الرفيق الأعلى. الناس لما سمعوا هذا الكلام ما فهموا، ومن عادة الصحابة إذا تكلم النبي الجميع يسكت، والآن النبي على المنبر ومريض وآخر عمره، الجميع مذعن ما حد يقاطعه. أبو بكر كان في طرف الصف الأول فسمع الرسول يقولها يرددها، إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين الرفيق الأعلى فاختار الرفيق الأعلى. ما إن قال النبي الكلمة أو العبارة إلا سمعوا بكاء أبو بكر وله نحيب، حتى الراوي قال هذا ويبكي أبو بكر. يقولون الصحابة التفتنا حتى الرسول ما قدر يكمل، صوت نحيب أبو بكر بكاءه الشديد جعل المسجد لا يستطيع أن يركز مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بعد أن بكى بكاء طويلا، قال فديتك بأبي، فديتك بأمي، فديتك بولدي، فديتك بنفسي، فديتك بمالي. الصحابة خير، كيف تقاطع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فجلس الصحابة يسكتون أبو بكر، يعني كيف تقاطع النبي عليه الصلاة والسلام؟ هنا النبي قطع الخطبة ووقف من الكلام اللي كان يوجه فيه الناس، فنظر النبي للصحابة قال أيها الناس دعوا أبا بكر، ما من أحد له يد علينا يعني له فضل علينا إلا كافأناه وجازيناه بها في الدنيا إلا أبا بكر، فإني والله لم أجد ما أكافئه به ولكني جعلت جزاءه على الله. دعوا لي أبا بكر، كل الأبواب على المسجد تغلق إلا باب أبو بكر. كان من عادة الصحابة لهم أبواب، كل واحد اللي بيوتهم قريبة من المسجد يفتح له باب من بيته على المسجد. أبو بكر كان له باب، وعمر كان له باب، وعثمان كان له باب، وعلي وطلحة والزبير ومجموعة، اختلف العلماء في عددها. قال أغلق الأبواب، كل الأبواب إلى المسجد هذا تغلق إلا باب أبي بكر، اترك الباب مفتوح. هذا الباب دلالة لأن أبي بكر له المكانة العليا، افتحوا الباب لأبي بكر ولا تقولوا في أبي بكر شيء، كلكم لكم فضل فرددناه لكم في الدنيا إلا أبو بكر، فإني لم أجد له ما أرد له فضله ولكني جعلت جزاءه على الله جل في علاه. والله نتمنى يا جماعة، نتمنى حقيقة بكلنا ولو فضله في تقديم عمل. فتح الباب لأبو بكر وأغلقت الأبواب لغير أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وش قال الرسول في آخر كلامه؟ الرسول يودع الدنيا والصحابة جالسين، أبو بكر جالس يبكي، قال لهم الرسول شوفوا رسولكم، قال الرسول يدعو آواكم الله، أيدكم الله، قواكم الله، نصركم الله، حفظكم الله، رفعكم الله. الرسول يعطيهم دفعة وهو يدعو لهم عليه الصلاة والسلام. ثم اسمعوا ماذا قال، أرجوكم اسمعوا هالجملة ارجوكم اطلبكم طلب اسمعوها بقلوبكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني السلام كل من تبعني من امتي، بلغوا سلامي كل من تبعني من امتي. اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله، والله بلغ سلامك ونحن نبلغك الصلاة والسلام يا رسول الله، اللهم صلي على محمد. يا جماعة تخيلوا انتم، انت كل واحد باسمه، انت يا راجع ويا سعود يا فارس يا كلكم يا الموجود ومن يراني الان، كأن الرسول يقول انا اسلم عليك انت باسمك. هذا شرف عظيم، والله عيب ان نخيب النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة وهو يؤمن في امته الخير الكثير، ثم يأتي يوم القيامة والرسول يقول ائتوني بهذا. يوم القيامة الناس تعرفون انتم لما يكون في زحمة عند اشارة والناس معفوسة والاشارات ما تشتغل تشتر كلها، تخيلوا يوم القيامة مع هول الموقف الناس يتزاحمون ويتصاقعون بعضهم، وفيه واحد يدور بين النار وبين الجنة، والرسول يقول ان هذا من امتي ائتوني به جيبوه عندنا. قالت الملائكة: يا رسول الله انك لا تدري ماذا احدث بعدك، هذا سوى الطوام والمصايب وخالف سنتك. ثم يقول سلام: دعوه سحقا سحقا سحقا، او كما جاء في الرواية احذر ان يكون واحد منا هل اللي قال له سحقا سحقا يوم القيامة، وحنا بحاجة الى شفاعة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. حمل النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته وجلس النبي يقول: بل الرفيق الاعلى بل الرفيق الاعلى، وش موقفك يا ابو بكر؟ الرسول جالس تعبان، جاء بيقوم قال جيبوا لي الماء في المخضب، المخضب اناء يتوضى فيه، والحديث في مسلم، جابوا له الاناء ويوم توضى قام النبي ثم سقط طاح، في رواية اغمي عليه. قال فقام مرة ثانية قال: اصلى الناس؟ قالوا لا ينتظرونك يا رسول الله صلاة العشاء. قال جيبوا لي الماء، وجابوا الماء وتوضى ثم قام ثم سقط، وتوضى الثانية حتى الثالثة ثم ما استطاع يخرج الناس. قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس، ابو بكر ما كان موجود في تلك اللحظة في المسجد. قالت عائشة: يا رسول الله ان ابي رجل اسيف رقيق، الاسيف اللي يبكي من اول ما يسمع القرآن الكريم، ان ابي رجل اسيف. قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس، وصلى عمر بن الخطاب ما كان فيه، سمع الصوت الرسول قال من صلى؟ قالوا صلى عمر. قال يأبى الله ورسوله والمؤمنون، مروا ابا بكر فليصلي بالناس. اي قيمة لهذا الرجل، اي قيمة. ثم صلى ابو بكر اليوم الاول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع، اليوم الخامس، يوم الاثنين اللي سارت فيه وفاة النبي لانها مرض النبي من يوم الخميس، اليوم الاثنين الرسول يتأكد من اللي بيصلي يقيمة الصلاة، بلال يقيم الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فتح النبي ستار الباب ستار الحجرة. يوم فتح ستار الحجرة بلال كان يقيم ورجع، واللي بيتقدم مين الان؟ ابو بكر الامام. يقول فلما فتح الستار، حديث انس يقول نظرت فاذا بالنبي ينظر، يقول رجعت ابو بكر تقدمت، يقول رجعت ظنيت ان الرسول بيطلع يصلي فينا. قال فاشار الي وتبسم، يعني صلي ابو بكر. تقول عائشة فتبسم، وانا اعلق، تبسم البسمة الاخيرة. تدرون ليش تبسم؟ لسببين اثنين. السبب اللي تو قلته وكررناه الف مرة، لان شاف امته تقف في صفوف المصلين، لانه يدرك انه لا نجاة للامة الا بهذه الصلوات. وتو يوم قلتوا لي نبغى نطلع برا هالمكان، والله ان احد اسباب رغبتي في بقائنا في المسجد انكم في الصلاة ما دمتم تنتظرون الصلاة. بعض العلماء يقول الحكم هذا يدرك الشخص في المسجد وفي خارجه، وبعضهم يقول هذا الحكم يكون في المسجد او في المصلى. فانتم يا جماعة الصلاة تراها لا عظمة كبيرة. تبسم، وتبسم النبي ان شاف الناس مجتمعة على دينها على ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وهو يصلي بالناس. صلى ابو بكر بالناس رضي الله عنه. ثم تقول عائشة اخر لحظة، وقلنا هذا في وفاة النبي لكن اذكر ما يتناسب مع ابو بكر الصديق او فيه ابو بكر الصديق، تقول عائشة فوضع النبي، شوف وين حط راسه وين فيه، جاوبوا، انا ودي حتى بعض الحريم اللي يشوفوني والازواج يجاوبون، حط راسه الرسول وين؟ على صدر زوجته وفي حجرها. احنا ليش علاقاتنا الزوجية خربانة؟ النبي يخرج من غار حراء اول ما بعث ويروح يتضم خديجة، وخديجة تجيه قبل موتها ويضمها النبي وتموت في حضن النبي. ترى خديجة ماتت في حضن النبي. وش العلاقة الزوجية هذه القوية اللي يحب المرأة الى هذه الدرجة حتى لحظة الموت يضمها وتموت في حضنه ثم تضمه عائشة يموت في حضنها. وين علاقاتنا الزوجية؟ بعضنا اليوم ينام في حجرة وحرمته في حجرة من سنين، وبينهم من السب والشتم واللعان والمصائب اللي ما تذكر. يا جماعة العلاقة الزوجية اسس تبنى عليها البيوت، واذا صلح بيتي وبيتك وبيت الثالث والعاشر والمئة صلح المجتمع. فاذا بالرسول على صدر عائشة، تقول عائشة اسمعوا اسمعوا ماذا تقول رضي الله عنها وارضاها، تقول مات النبي بين سحري ونحري، وفي رواية بين حاقنتي وداخنتي، هنا مات. وهذا رد على اللي يسبون ام المؤمنين ويتكلمون في الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، على عائشة الكريمة الجليلة جليلة القدر، امنا امي امي وامك وامها عائشة رضي الله عنها، يموت المصطفى في حجرها وفي حضنها وعلى صدرها. تقول هلعت، يعني انفزعت، وش اقول للناس؟ الناس في المسجد تعبانين لهم كم يوم ومجتمعين ما راحوا بيوتهم. تقول طلعت من الخوف والهلع فصحت بصوتي مات رسول الله، فبكى الناس وارتج المسجد. يا جماعة الله لا يفجعنا في حبيب، وبعضنا يمكن فقد والد وفقد والدة وفقد محب وفقد، ربما لا جاءتنا تلك اللحظات المفجعة في خبر وفاة اغلى الناس اليك. هذا رسول الله، هذا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فبكى الناس وارتج المسجد. اول من وقف في المسجد عمر. عمر يروي عن نفسه يقول صدمت ولا ادري ماذا اقول، وطلع سيفه، من قال ان محمدا قد مات قطعت راسه. محمد ما مات، محمد راح مثل ما راح موسى عليه السلام عند ربه، كم يوم بيرجع. وجاء ابو بكر، شوفوا الثبات، شوفوا الثبات كيف ثبت الامه. تدرون النصارى ليش زلوا واخطأوا في موضوع عيسى عليه السلام وقالوا انه قتل وانه صلب وواوا الى اخره؟ لانه ما كان فيه شخص مثل ابو بكر يوقف فيها الازمة، وما حوجنا وقت الازمات نلقانا ناس مثل ابو بكر. وجاء ابو بكر ما يدري ايش الموضوع يتأكد، ففسح الناس له ودخل. يوم دخل غرفة النبي عليه الصلاة والسلام حجرته، فاذا بالرسول مسجى وغطي وجهه، فكشف عن وجهه وتأكد انه قد مات، فرأى وجهه قال ما اطيبك حي يا رسول الله وما اطيبك ميت. ثم قال وحبيباه وصفياه وصاحباه وخليلاه، ودموعه تنزل. ثم قال ما اطيبك حي، يا زينك حي ويا زينك ميت يا رسول الله، اما الموتة التي كتبت عليك فقد ذقتها، فوالله لن تموت بعدها ابدا. ترى ما يشعر بحرارة مثل هالمواقف الا من فقد ابا او فقد اما او فقد اخا او غاليا. لو تذكرت الان انتم يمكن بعضكم هو يكلم ابوه بالتلفون ولا ثلاثة اسابيع، ولا والدته خنقتها العبرة وبكى، وتذكر والدته وهي تحدثه، وتذكر مكان جلوسها، وتذكر يوم تقدم طعامه ويوم تقيمه من النوم وتوقظه، ولكن ابو بكر ابو بكر يبكي محمد عليه الصلاة والسلام، يبكي النبي ما اطيبك حي وما اطيبك ميت، اما الموتة التي كتبت عليك فقد ذقتها، فوالله لن تموت بعدها ابدا. انا اقول لاخواني المصابين، ترى في بيوت الان فيها عزاء، وانا بالمناسبة اعزي ايضا عائلة الاخ بوزنات، وكنت ظننت انا الحقيقة ان منزلهم في الرياض، ولكن بلغني انهم خارج الرياض، فابلغهم عزائي وغيره من اموات المسلمين. واقول لكل من اصيب بمصيبة اسمعوا هذا القول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصيب احدكم بمصيبة اي مصيبة فاذكر مصيبتك بي، يعني تذكر موتي فانها اعظم المصائب. ويقول الشاعر اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بان المرأة غير مخلدي، واذا ذكرت مصيبة تلهو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الصبر عند الصدمة الاولى، استطاع ابو بكر ان يتمالك نفسه. طلع ابو بكر وعمر ماسك السيف، من قال المحمد ما قطعت رأسه؟ يقول ابو بكر، عمر يروي يقول قال لي ابو بكر اسكت يا عمر، ما سكت. يا عمر اسكت، افتان انت؟ يا عمر اسكت، ما سكت. فتكلم ابو بكر هنا وعمر هنا، ايها الناس ان الحمد لله. فالتفت الناس لابو بكر ترك عمر، وقال ابو بكر ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. ثم تلا عليهم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. وقفوا تكفى عند انقلبتم على ايش؟ على اعقابكم. كم من واحد اليوم يصلي الصلوات الخمس وفجأة يترك الصلاة؟ اللي كانت تحط عباتها على راسها وتغطي يديها وتلبس الحجاب كاملا، ليش نزلت العبات على كتفها؟ وليش دخربت عباتها؟ وليش طلعت يديها؟ وليش اصبحت تضع عطرا في السوق؟ ليش؟ هذا هو معنى قول الله على اعقابكم انقلبتم على اعقابكم. ليش تركنا فلسطين في ايدي اليهود من عشرات السنوات؟ ليش اليوم نترك الشام ونترك كثير من اعداء الدين يلعبون في الامة؟ ليش؟ انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يبر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الرسول مات، يقول ابو بكر من كان يعبد الله الله حي لا يموت. ثم وقف ابو بكر، يقول الصحابة رضي الله عنهم كأننا لأول مرة نسمع هذه الآية. توفى رسول الله الآن، الآن من بيصير خليفة في الأرض؟ الخليفة في الأرض منه؟ اجتمعوا الأنصار، الأنصار يقولون حنا أولى بالخلافة. أعطوني سبب ليش هم أولى بالخلافة يقولون، من يعرف؟ نعم، أهل المكان وهم اللي آووا النبي صلى الله عليه وسلم، الأرض أرضهم. اجتمعوا في مكان طبعا معروف، ثقيفة بني ساعدة. يوم اجتمعوا في هذا المكان قالوا الانصار الحين من بيصير خليفة علينا؟ الرسول مات وحنا اولى، حنا اهل هذه البلد وحنا اللي ناصرنا النبي، نبي نرشح خليفة من عندنا، ما يجي خليفة ثاني. قالوا من ترشحون؟ قالوا نرشح سعد بن عبادة من كبير الاوس. هنا عمر جاء خبر، قالوا ترى الانصار مجتمعين وخططوا بيحطون خليفة. قام عمر رضي الله عنه وراح لابو بكر قال يا ابا بكر نذهب للانصار قبل ان يختاروا شخصا. وراح عمر بن الخطاب ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وكان معهم ابو عبيدة عامر بن الجراح. في يوم جو يتناقشون ابو بكر وعمر واقفين جنب بعض، قال عمر اتكلم يا ابو بكر؟ قال له اسكت. يقول عمر والله اني رتبت كلام ابا اقول لهم كلام منمق وبسكتهم. يقولوا خشيت ان ابو بكر ما استعد يقول لهم شيء فلا يقتنعون. قال اسكت يا عمر. قال فتكلم ابو بكر فقال لهم يا معشر الانصار، يا معشر الانصار انتم لا تكونوا اولى من اوى ونصر ولا تكونوا اولى من بدل وغير. انتم اول من اوى رسولنا لكن نخاف انكم تبدلون. وسكتوا الانصار. قالوا منا الامراء ومنكم انتم المهاجرين الوزراء. قال ما تقبل قريش يقول ابو بكر الكلام ده، ما يستقيم. قريش معاندة، يا الله اقتنعت في واحد منها وهو رسول الله، الحين لو مات الرسول نحط واحد منكم الانصار؟ والله ما يقبلون. العرب لا تزال حديثة اسلام، اللي اقبلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم فتح مكة كان عددهم كبير، ولا بعد تربوا التربية الايمانية الحقيقية، فلا تفتحون علينا باب. فقام واحد منهم من الانصار رضي الله عنهم جميعا، اسمه بشير بن سعد. هذا بشير بن سعد يقول عنه بعض المؤرخين لو كان مننا بشير بن سعد في كل موقف صعب، انا اقولها اليوم للقبائل، اليوم انا يعرض علي بعض المشاكل لحلها، مشاكل بين قبائل بعضها على اراضي بعضها على مزارع وبعضها على ابل وبعضها في قضايا قتل والى اخره. والله لو يخرج مثل بشير بن سعد من بعض الناس والاسر والقبائل يحل كل هالاشكال. قال بشير بن سعد يا ايها الانصار والله اني ارى انهم احق منا بالامارة والخلافة، هم احق منا. هنا الاوس مش قاموا يقولون الخزرج، الاوس والخزرج هم الانصار. الخزرج قالوا الحين لو الاوس رشحوا واحد بيصيرون هم اعلى مننا وهم مثلنا انصار، خلونا نبايع المهاجرين عشان ما يتعلون علينا. قام عمر بن الخطاب قال هذه يدي يا ابا بكر ابايعك على الخلافة. ابو بكر انحرج فرد عمر يده لابو بكر قال لا استحقها، قال بل تستحقها. ثم جاء بشير بن سعد وجو الانصار من الخزرج فبايعوا ابو بكر رضي الله عنه وبايعه علي بن ابي طالب وعثمان وكبار الصحابة. لما بويع رضي الله عنه وارضاه ابو بكر خليفة على المسلمين يستحق الخلافة، من يعطيني وش مؤهلات ابو بكر؟ الصديق والخليفة، هذه واحدة. اكثر من رافق النبي، تفضل يا شيخ. صلى في حياة الرسول، اول من صلى واسلم، هذا اكبر مؤهل له. صلى بالصحابة والنبي حي. وهذا كما قال عمر وابو عبيدة قالوا لقد استأمنه الرسول على ديننا، يعني يوم صلابنا الا نستأمنها على دنيانا؟ تفضل. إذا أتيت ولم تجديني فأت أبو بكر. يا سلام، لما جاءت المرأة قال إن لم تجديني وأتيت فاذهبي إلى أبي بكر. كل هذه مؤهلات تعطي كم عمر أبو بكر الآن؟ 61، لأن أصغر من النبي بكم؟ بسنتين عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه أبو بكر. لما ترشح أبو بكر للخلافة، طيب سؤال بسألكم سؤال، ليش النبي قبل يموت ما قال ترى أبو بكر الخليفة؟ من يعطيني وش السبب؟ تفضل يا شيخ. ليفتح مجال الشورى، أمرهم شورى بينهم. وأنا اليوم أقولها للآباء وللأمهات وللمربين والمعلمين، أقول يا جماعة أعطوا عيالكم فرصة في إبداء الرأي. اليوم حتى الزوجة والله ما تعرف إلا على بنت فلان، وأنت والله ما تأخذين إلا فلان، حتى الزواج حتى المستقبل. يا أخي الكريم افتحوا باب المشورة في حدود العقل طبعا، وأنت تضبط، أنت كشخص كبير أو أب أو مجرب في الحياة، أنت تضبط الأمر أو الرأي إذا كان على غير حق. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبني شخصيات، ما فرض رأي إلا فيما أراد الله، وقال اتركوا أمر دنياكم هذا لكم. اختار الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر الصديق خليفة على المسلمين، أول ما بايعوه خطب خطبة، جاء في خطبته، اسمعوا الخطبة وتعرفون العدل وقيمة التواضع وقيمة نشر مفهوم الشورى اللي أشار له أخوي. هنا يقول أبو بكر في خطبته: أيها الناس، إني قد وليت عليكم، وهذه رسالة أنا برسلها إلى حكام الدنيا كلهم من عبر هذه الشاشة، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على حق وش قال؟ فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فقوموني. ثم جلس يقول: القوي فيكم عندي ضعيف حتى أخذ الحق منه إن شاء الله، والضعيف عندي قوي حتى أخذ الحق له إن شاء الله. ثم ختم خطبته رحمه الله ورضي عنه، قال رضي الله عنه: والجهاد الجهاد فيكم ما دامت الأمة، أو كما قال رضي الله عنه. ليش ختم بالجهاد؟ يبغى يقول لهم ترى حياة النبي كانت حافلة بالجهاد، وترى الواقع اللي سندخله اليوم سيحتاج إلى جهاد وقوة، ويحتاج إلى فتوحات حتى نواصل ما تركنا النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر المهم، جو مرة اثنين عند أبو بكر، الرسول كان يعطي المؤلفة قلوبهم، مش يعطيهم أراضي مال، جو اثنين قالوا أبو بكر ترى الرسول كان يعطينا أراضي، نبغاك تعطينا أرض منحة. قال أبو بكر: خذوا هذه الورقة، كتب لهم وقع عليها بشرط يوقع عليها عمر، وعمر ما يلعب. يوم راح العمر قال: ما هذا؟ قال: هذه ورقة من أبو بكر يقول عطنا راضي، هو مسؤول بيت مال المسلمين. قال: يا أبو بكر لا نعطي هؤلاء شيء، حنا من أول نألف قلوبهم لأن الإسلام كان ضعيف ونحتاج هالعالم نجمعهم، أما اليوم الإسلام قوي. راح بلل أصبعه ومسح اسم أبو بكر احتراما لأبو بكر وقطع خطابه. هم استغلوا الفرصة يبغون يسببون مشكلة بين أبو بكر وبين عمر، راحوا لأبو بكر قالوا: والله لا ندري من الخليفة، أنت ولا عمر؟ ترسل لنا الواحد وينفذ كلامك، هل أنت الخليفة ولا عمر؟ قال: هو إن شاء، إذا بغى هو فهو خليفة. وهذه الحكمة وهذا العقل. اليوم حنا على مستوى مدير مدرسة، وعلى مستوى مدير مدري وين فيه، وعلى مستوى البيت أحيانا بعضنا يتطاق: ليش طلعتي الثلاجة حطيتيها في المستودع وهي كانت في المطبخ؟ وليش شلتي هالدالوب وحطيتيه في الزاوية وفي الوسط أحسن؟ وتقوم الدنيا وتقعد على دولاب وعلى قوطي جبن وعلى خربطة فاضية، بينما الأمة كانت تتسامح في قضايا كرسي، قضايا حكم، بل قضايا خلافة وقضايا قيادة لهذه الأمة. فرضي الله عن أبي بكر وعن عمر. ارتد الناس بعد وفاة النبي، الزكاة تجمع، الفلوس غالية، قال: ما عندنا زكاة ندفعها، كنا ندفع لمحمد والحين ندفع لأبو بكر، وليش خير يا طير؟ العرب ارتدت. والله يا جماعة أني إذا جلست أتذكر موقف أبو بكر في موضوع الزكاة، يقول الإمام أحمد يقول: نصر الله، أو قال الأئمة: قيل نصر الإسلام برجلين، أبو بكر يوم الردة، والإمام أحمد يوم الفتنة، يوم محنة خلق القرآن. وهؤلاء وقفوا وقفة رجل واحد، ولذلك أبو بكر الصديق تخيلوا كل الجزيرة العربية أصبحت مرتدة إلا منطقتين، والشيء مكة والمدينة، ومكة كانوا على جريف، كانوا مترددين يبغون ايضا يرتدون، ويوم جاوب يرتدون من اللي ثبتهم هالمكة؟ من يعرف؟ جاوب يا اخوان، سهيل بن عمرو. سهيل متى اسلم؟ اسلم يوم فتح مكة. هذا سهيل شاعر خطيب ملهب، يقول كان اذا تكلم يشعل الناس، يقول احد الصحابة: والله اذا خطب سهيل بن عمرو كان الرجل يرتفع ويجلس من حماس في كلامه واقناع. سهيل بن عمر يوم مسك في غزوة بدر كان مأسور مع المشركين، قال عمر يا رسول الله دعنا نخلع ثناياه، ثنيته عشان نتبعه ذا اللسان ما عاد يطول علينا. قالها النبي لا يا عمر دعه، فلعله يأتي عليه يوم تحمده عليه، بيجيه يوم بيقول مقولة صراحة تحمده. وجاء هذا اليوم، جاء هذا اليوم يوم وقف وكلم قريش رضي الله عنه أسلم طبعا، وقال يا قريش لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد. وش هالمنقبة؟ أنتم آخر من دخل في الإسلام، خليتوا ولدكم محمد يهرب ويترككم ويذهب يهاجر إلى مدينة وآمنت به العرب، وبعدين في فتح مكة أسلمتم، واليوم من يوم مات أنتم أول من يترك الدين، حتى لو بغيتوا تتركون الإسلام مو بالحين، اصبروا اعقلوا. فثبتهم وبقوا على تلك الديانة أو على ذلك الإسلام العظيم. الارتداد كان عدة أشكال، قالوا بعضهم شوفوا حنا بنصلي وبنصوم لكن زكاة ما فيه مع السلامة، قالوا ايش هالكلام. وقالوا بعضهم ما نحن مصلين ولا حنا مزكين، فلوسنا حنا أولى بها. وسارت الردة بأشكال متعددة، وطلع في ذلك الوقت مسيلمة الكذاب. ايش كان يقول؟ وش يدعي هو؟ يدعي انه نبي. مسيلمة الكذاب والأسود العنسي في اليمن وطليحة ثلاثة خرجوا في وقت أبو بكر كلهم يقول أنا نبي. وأبو بكر الصديق الآن الجزيرة مرتدة ما فيها إلا مكة والمدينة، وجلس يحاول رضي الله عنه أنه يرتب الأمور على أساس ما تضيع الأمة ولا يهلكون. قال يا معشر قريش، يقول سهيل بن عمر، اثبتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ظل الأمر إلين آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا فيه جيش، جيش أسامة تعرفونه، قبل يموت الرسول ايش كانوا وين؟ الى وين كانوا جاهزة؟ الى الشام. كان بيحارب من؟ بيحارب الروم. هذا دلالة، وانا بسلم على اهل فلسطين، ترى النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك الوقت يخطط على فتح القدس والاقصى، وهذا اكبر دليل. ولذلك جيش أسامة خرج بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، استعد الجيش. يوم جاي بيطلعون مريض النبي فتأخر الجيش، يوم مات النبي وقفوا. الآن الصحابة بين أمرين، يقول أبو بكر الجيش ينفذ ويروح ويقاتل كما جهزه النبي. جاء عمر وعثمان والصحابة قالوا يا أبو بكر اليوم المدينة ما تقدر، أنت لو ترسل الجيش هذا ما عندنا جيش، والعرب ارتدت راح يدخلون علينا ويقتلوننا في أماكننا. قال والله والله ما لا أترك عقدا عقده رسول الله إلا أنفذته. اجتمعوا، جاء شوفوا اللي جاء منه لابو بكر، لعمر عفوا، اللي جاء لعمر اول من جاء منه نفسه اسامة. قال يا عمر الخطاب اذهب الى ابو بكر الصديق واقنعه الا نخرج، والله ليس خوفا من الموت لكن خايفين على المدينة وخايفين على ابو بكر. وهو ماشي رايح لابو بكر عمر، جو الانصار قالوا يا عمر ادركنا، قل لابو بكر لو خرج الجيش غزتنا العرب فقتلتنا في اماكننا. قال عمر افعل، وراح عمر رضي الله عنه وارضاه. ولما دخل طبعا ترى بالمناسبة الجيش كان فيه من كان فيه؟ عمر كان واحد من الذين سيشاركون في الغزوة، وكان القائد أسامة بن زيد عمره 16، اختلف أهل السيارة أكبرهم قال 18 سنة، وكان يقود هذا الجيش. وهذه رسالة للشباب اللي جالس على البلايستيشن، رجاجيل 30 و40 سنة ضيعوا عمارهم على لعب وعلى كلام فاضي. الأمة تحتاج إلى رجال. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينفذ جيشا أرسله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الجيش لما دخلوا على أبو بكر الصديق قالوا لعمر بن الخطاب قل له إذا لابد سيرسل الجيش ما يطلع فيهم أسامة، أسامة صغير يشوف لنا واحد غيره. المهم أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه سمع مقولة عمر، وعمر يقول له أن الناس يقولون لا نطلع الآن، وإذا كان ولا بد أسامة ما يخرج. قال ابو بكر لعمر والله لا عقدنا ما عقده رسول الله، العقد اللي كان في عهد النبي والله نيتم. قال يا ابو بكر حنا نخشى عليك وعلى المدينة. قال والله لو تخطفنا الطير وتاكلنا السبع وتجرنا الكلاب اكرمكم الله تجر ايدينا وارجلنا وقد قطعتنا، والله لانفذن ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة لما يقال رسول الله، الرسول قال خلاص أذعن، أقول قال الله قال رسوله فتجيبني شيخي إنه قد قال. لما يقال قال الله قال رسول خلاص، لما يجي الأمر من رسولك وقف. نقول للمرأة إذا قال النبي امرأة تحجبي بهذا الحجاب الشرعي قولي سمعنا وأطعنا. لما يأتيك الإسلام يقول لك الزنا حرام والخمر حرام وفعل الطاعات واجب وقل سمعنا وأطعنا، لا يكون الإنسان يأخذ ما يريد ويترك ما يريد. كبني إسرائيل نؤمن ببعض الكتاب ونكفر بعض. قال عمر طيب يا أبو بكر ما دامك نافذ الجيش نافذة، أسامة صغير طلع غيره من الناس. قال ثكلتك أمك، يستعمله رسول الله يعني عينه رسول الله، وتريدني أن أعزله؟ يا جماعة كم مرة وردت وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ وردت في القرآن قرابة 30 إلى 35 مرة، 35 مرة تأكيد على أن طاعة رسول الله من طاعة الله جل وعلا. ولا عندنا احنا تجزئة في الدين، والله أنا أصلي الفجر في البيت، الظهر أصليها قبل صلاة العصر، العصر ممكن قبل المغرب، المغرب والعشاء أجمعها، مو على كيفك. والله أنا بقبل أني أصلي لكن ما أقبل الحجاب، أنا بقبل أني أقصر ثوبي لكن بحلق لحيتي، أنا لا لا لا، الدين مو مجزأ، الدين شامل، وشامل لأمور دينك ودنياك، وصالح لكل زمان ولكل مكان. ولذلك الإمام أحمد لما قرأ وأطيع الله وأطيع الرسول قال وردت في القرآن أكثر من 30 مرة، ثم تلا قول الله فليحذر الذين يخالفون إيش عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللي يخالفون أمر النبي مصيبة، مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يكون الإنسان يخالف أمر الله وأمر رسوله. طلع عمر وهو غضبان، يعني زعل أنه زعل أبو بكر، وشافوه الأنصار قال ها يا عمر بشر، وحط حرته فيهم. قال ثكلتكم أمهاتكم، ما أرسلتموني إلا ليغضب علي خليفة رسول الله، إنه يريد أن ينفذ ما أراد الله ورسوله أن ينفذ. طبعا الصحابة ما كانوا يقول لا ينفذ الجيش، لا يقول نأخر الجيش شوي، حنا اليوم عدد الجيش هذا اللي مع أسامة نحتاجه عندنا. لكن أبو بكر استأذن أسامة قال له تعال يا أسامة ستخرج في الجيش، لكن يستأذنك بواحد خليفة المسلمين، يقول أبغى واحد يبقى معنا. قال من هو؟ قال يبقى عمر، عمر نحتاجه عندي في المدينة، ولن تطلع أنت والجيش. فطلع أسامة قال يا عمر إن أبو بكر استأذن أن تبقى معه، فأذنت له أن تبقى. وقال يا منادي أبو بكر نادي في الناس من جهز أن يخرج مع جيش أسامة فليخرج وليلحق بنا في الجرف. الجرف مكان حول المدينة على جهة نجد يجتمعون فيه الجيش، وتجمعوا في هذه المنطقة وتحرك جيش أسامة وتركوا المدينة. شوفوا سبحان الله تطبيق السنة واتباع الرسول ينقذ من كل بلاء. وهم في طريقهم للشام مروا على عشرات القبائل، القبائل اللي شافوها على الطريق قالوا اوه هذا ابو بكر ما شاء الله اللي مطلع عند الجيش وهالاعداد اكيد عنده مثل اضعاف مضاعفة في المدينة، هذا ابو بكر داهية والعدد اللي عنده وهو ما عنده عدد. لكن شوفوا كيف الله سبحانه وتعالى حمى المسلمين بهذا الجيش، فخرج الجيش وكل ما مروا قالوا هذا جيش المسلمين، خرج ابو بكر الصديق، اخرج ابو بكر الصديق هذا الجيش رغم الظروف اللي كانوا يمرون بها، الا ان ابو بكر الصديق اثر هذه الطاعة. ابى اقول لكم الاية واحفظوها، والله الذي يقدم طاعة الله ورسوله قطعا سيفلح. اسمعوا الاية هذه وركزوا فيها، فالذين امنوا به وايش وعزروه كملوا ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك ايش هم المفلحون. تبغى تعزره يعني توقره يعني تحميه يعني تعينه، يعني محمد عليه الصلاة والسلام انت مفلح، ستفلح شئت ام ابيت، لانك ناصر لرسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. راحت الجيوش وتحركت، ولما وصلت الى فلسطين زاد الان الردة في بلاد العرب وفي الجزيرة العربية، وارتد الناس، فبدأ العرب يرسلون الوفود للمدينة، روحوا ناقشوا ابو بكر قولوا له احنا نبغى نسير مسلمين لكن فلوس وزكاة ما عندنا زكاة، ولا ترى بنترك الاسلام كله. الناس يجون عند ابو بكر ويحاولون، اذا خرجوا منه ما سمع لهم، راحوا لعمر لعثمان علي تكفى حاولوا اقنعوه، وكل واحد من الصحابة يدخل على ابو بكر الصديق يا امير المؤمنين ان الناس اليوم سيواجهوننا، اقبل منهم حتى لو تركوا الزكاة لين يتقوى الجيش ويرجع لنا جيش اسامة وبعدين نحاربهم. صدق الله رسول الله، وش قال ما سبقكم ابو بكر ايش بكثرة ايش صلاة ولا صيام. شوفوا الموقف الصلب هذا، قال لا حب اهل الحق، ما بقلنا مفتاح شخصيته ايش؟ حب اهل الحق. هذا هو دليل على ان ابو بكر كان يحب ويريد الحق. بدأ ابو بكر يكلم العرب، الصحابة يحاولون، قال والله من منع الزكاة لأقاتلنه كأنه ترك الصلاة. الدين عندي مو مجزأ. جاء عمر قال يا ابو بكر الناس اتركهم له فترة وبعدين يرجعون وننشر من يعلمهم الايمان والدين. قال يا عمر جئتك لتنصرني فجئتني بخذلانك، اجبار في الجاهلية خوار في الاسلام، يوم انك في الجاهلية تخوف الناس وتخاف منك حتى البهائم والحيوانات، ولما اسلمت جئتني بهذا الخبر. يقول عمر صحيت، يقول عمر تلك اللحظة خرجت وانا مقتنع بايمان هذا الرجل، فصدق رسول الله عنه. الرسول يوم قال ما سبقكم ابو بكر بكثرة صلاة ولا كثرة صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. قال لا يا ابو يا عمر والله لا ينقص الدين وابو بكر حي، والله لو منعوني عقالا، وفي لفظ لو منعوني عناقا، العقال طبعا اللي يربط فيه الناقة او الذلول يعني يربط يعقل يجلس، والعناق هو صغير الماعز. قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه حتى تسقط سافلتي لو تطيح رقبتي. الصحابة يشوفون ابو بكر في جسده ضعيف وقلنا لكم نحيف وغائر العين، لكن هذا الموقف وحنا نبغى رجال ما نبغى اشكال. يا كذرم اللي مسوينا النوادي الاندية الرياضية دي في الاحياء اشغلونا في كل شارع ويلعبون حديد عيالنا، هذا كبر بطنه وصدره لكنه يخاف له من صرصور اكرمك الله في الحوش. ابو بكر لا لا لا هذا الموضوع لا، موضوع يحتاج الى قوة. يقول والله لو سقطت هذه عن هذه وازالوا سافلتي ما تركت ذلك. عمر بن الخطاب انشرح صدره، ولما جت الوفود وابو بكر يرى وضعهم قال من ترك الصلاة من ترك الزكاة كان عندنا كتارك الصلاة، الاسلام واحد وما عندنا تجزية. اعلموا، ناداهم ابو بكر، الصلاة جامعة. يوم ارجعوا القبائل وصعد على المنبر قال ايها الناس شوفوا الذكاء، شوفوا عقل ابو بكر، شوفوا التربية كيف الرسول كان يربي اشخاص. قال ابو بكر ايها الناس ان هذه الوفود دخلت عليكم المدينة ورأت اعدادنا، عرفتنا شافتنا من جوا وحنا ما عندنا عدد، واني لأظن انهم سيغزوننا خلال 3 ايام، فتجهزوا من الان. اجتمعوا الرجال في المسجد والحريم، اجتمعوا في مكان واحد حتى لا يتشتتون ويخافون. واليوم هذا يصفونه الصحابة كان عليهم من الشدة مثل يوم الاحزاب. طيب الاحزاب كان عندهم وقت واحفروا الخندق، الحين ما عندنا 3 ايام ما في لا حفر خندق ولا غيره. اجتمعوا في المسجد وامنوا ابو بكر الصديق مداخل المدينة وجلس في المسجد. بعد 3 ايام جاء من ينادي ابو بكر الصديق وهو يقول يا ابا بكر اقبلت عليك العرب بقضها وقضيها، العرب مقبلت عليك ومعها جيش عرمرم يبون يفنون المدينة ومن فيها. فقام الصديق رضي الله عنه وارضاه وقال لهم اجتمعوا، اجتمعوا في مكان اسمه القصة او القصة عفوا، القصة ايضا موضع بين مكة والمدينة، وهذا الموضع اجتمعوا فيه. قال ابو بكر نذهب الى القصة اليهم، وطلعوا الصحابة على الابل. يوم اجتمعوا بدأوا يضربون فيهم ويعملون بالسيف حتى انتصر المسلمون في بداية المعركة. لكن لما انتصرت المعركة وش اللي حصل؟ الكفار شافوا المسلمين معهم الابل، والابل واهل الابل يعرفون الابل تخاف من الصوت اللي مثل الطبل، قاموا ينفخون القرب، ينفخون القرب ويتركونها في الهواء، كانت الريح اتجاه المسلمين، وتتقلب القرب هذه وتطلع صوت، والابل تخاف من الصوت وهجت الابل وبدأت تنكس وترجع، وبدأ المسلمون يهزمون في اواخر المعركة. فشعر المسلمون الان باحساس غريب، يعني خافوا، الموضوع خطير، والكفار انتشوا وصار عندهم حالة نفسية من التأهب للنصر شيء كبير. ابو بكر جلس قال ايهزم الدين وانا حي، والله لنقاتلنهم حتى تقطع سافلتي، نرجع لهم من اليوم الثاني. لكن ايش بنسوي؟ قال نخرج في الليل من غير حف، ما نبغى صوت، ونأتيهم الى القصة الى الموضع اللي هم مجتمعين فيه، فاذا اقبلنا عليهم دخلنا واعملنا بسيوفنا، ويقتربون يقتربون يقتربون حتى بقي على الفجر قليل. ثم اشار ابو بكر الى اولئك القوم او الجيش فقاموا ودخلوا عليهم فقتلوا المشركين وانتصروا انتصارا عظيما يذكره التاريخ لليوم. في هاللحظة وهم راجعين منتصرين فاذا بجيش اسامة من وين جاي؟ جاي من الشام منتصر ومعهم الغنائم، وانضموا اليهم ورجعت قوة للمسلمين لم يكن يتصورها المسلمون انها ستكون عندهم. قال ابو بكر لن ينقص هذا الدين ونحن احياء باذن الله جل في علا. بعد هذا تقوى المسلمون وارسل ابو بكر 11 لواء 11 جيش، يضيق الوقت ما راح اذكرها، لكن ابو بكر وزعهم على كل الجهات في جزيرة العرب، ارسلهم الى اليمن وارسلهم الى البحرين، وعندكم يا اهل عمان ارسلهم الى عمان، وارسلهم صلى الله عليه وسلم الى الشام والى العراق. ترى فتح في عهد ابو بكر 3/4 العراق والشام، وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام سقط كسرى فلا كسرى بعده، وابو بكر شارك في ذلك وكان له السهم الاول والاكبر، ولكن الفتح ودخول المسجد الاقصى كان في عهد عمر رضي الله عنهم جميعا. وفي عهد عمر كم كانت مدة خلافة عمر؟ 2 سنين وأشهر، ومع ذلك حقق فيها انه ارسل 11 جيش 11 لواء، اول جمع للقرآن، الجمع الاول. الجمع الثاني حدث في عهد عثمان، لكن اول جمع القرآن ابو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو اللي ثبت المسلمين على الطاعة ورجعهم من الردة الى الايمان والاسلام وحافظ حدود الاسلام، وصارت له صولة وجولة رضي الله عنه وارضاه. يقول احد التابعين دخلت المسجد في المدينة في عهد ابو بكر فرأيت رجلا كبيرا يقبل شيخا كبيرا جالس على الارض يحب خشمه وراسه، قلت من المقبل ومن المقبل؟ من اللي يحب ومن المحبوب هذا؟ قالوا هذا عمر يقبل ابو بكر. قال رحم الله ابا بكر وعمر، فقد نصر الله بابي بكر الاسلام، الله جل وعلا نصر الاسلام بابو بكر الصديق رضي الله عنه. اعظم 3 اشياء وبدخل على وفاته، اعطونا اكبر 3 مواقف في عهد ابو بكر. اي نعم، يوم الهجرة، هذا 1. 2 جيش العسرة، يا سلام عليك، وموقف احسنت يوم ثبت المؤمنين في وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا الرجل الخليفة تراه متواضع ويتابع احوال الامة ورعيته، يقولون كان في بعض الارامل والايتام، يوم سار ابو بكر خليفة كان يحلب لهم الشياه قبل يصير خليفة، يوم صار خليفة قالوا لن تحلب لكم شاة بعد اليوم، ابو بكر صار خليفة ما عاد فاضلنا. فسمع ابو بكر المقالة فجاء اليهم قال لقد سمعت مقالتكن، والله سيحلب ابا بكر لكن حتى يموت. يقولون كان كل اسبوع يروح يدور على الايتام وعلى الارامل يحلب الشياه لهم ويقدم الحليب، يقول سأسأل عنكم يوم القيامة، سأسأل عنكم في يوم القيامة. بعضنا اليوم مضيع عياله حتى في حليب النيدو، ومصيبة لو نتحدث عن بيوت المسلمين وعن الاهمال اللي يحدث احيانا حتى من البيوت ليكون امر كبير. الان ندخل على وفاة ابو بكر لضيق الوقت. ابو بكر الصديق قيل انه مات باحد سببين. السبب الاول قالوا انه اغتسل بموية باردة في ايام الشتاء، وانا احذر في هذه الايام احذروا فعلا هذا، حتى من ناحية طبية الاستحمام والتعرض للهواء البارد، لان هذا فيه خطورة، او حتى للتكييف. ابو بكر الصديق هذا قول وانا اعتبر قول مرجوح، يقال انه عانى مرض بحمى واستمرت معه 15 يوم ثم مات، والصحيح والله اعلم، لان هذا انا ذكرت القول هذا انه مذكور ومشهور في كتب السير. القول الثاني انه رضي الله عنه مات بسبب سم اليهود، هذول اللي لعنت الله عليهم، ما من نبي الا تسببوا اما في قتله. الرسول ترى مات بسبب ايش؟ بسبب السم الذي وضع له عليه الصلاة والسلام، وهم قتلة الانبياء اصحاب مؤامرات وخيانات، وحالهم حال الخيانة الى اليوم، ولذلك وضعوا سما لابي بكر الصديق فتعب من هذا السم مدة 15 يوم وازداد عليه المرض. يوم مرض بدأ ينادي الصحابة، نادى عبد الرحمن بن عوف قال تعال واحد قال يا عبد الرحمن اني اراني اني مفارق الدنيا ومقبل على الآخرة، ماذا تقول في عمر بن الخطاب؟ هذه شورى، لأن بعضهم يقولون عمر لم يستشار فيه أصلا، هذه شورى لكنها شورى كانت على انفراد. قال ماذا تقول في عمر بن الخطاب؟ قال يا خليفة رسول الله والله إني أحسب أنه خيرا مما تظن. اللي نعرف أن عمر خير مما تظن فيه رضي الله عنك وعنه. فنادى علي ونادى عثمان رضي الله عنه، ولما جاء عثمان قال له يا عثمان ماذا تقول في في في عمر؟ طبعا يقدر يقول عثمان وهو من العشرة واقرب الناس للخلافة، ويقدر يقول قبله كذلك عبد الرحمن بن عوف ان انا اولى او انه ما يناسب، لكنهم تجردوا لله وجعلوا الدنيا تحت ارجلهم وكانوا ينظرون لمصلحة الاسلام. قال عثمان رضي الله عنه والله انني اعلم ان سريرته افضل من علانيته، السر عنده ترى اكثر مما ترى يا امير المؤمنين. وش رايكم يا اخوان وشلون سرنا وعلانيتنا زي بعض؟ حنا ما نبغى السر، من نتمنى يكون السر افضل، لكن على الاقل زي بعض. يعني لا يكون الانسان في ظاهره ما شاء الله واذا اختلى نعوذ بالله، ليكن الانسان يخشى الله ويراقب ربه. ثم قال عبد لعثمان بن عفان رضي الله عنه، طبعا نادى الانصار وجاءوا سيد بن حضير فقالوا خيرنا ونعرفه، واثنى عليه الصحابة خيرا. ثم قال له بعض الناس لا تولي علينا عمر، والله ان ناتي يوم القيامة عند ربي نقول ولى علينا رجل غليظ. عمر قوي، قال تخوفونني بالله، والله اني من اخوف الناس بالله، لو سألني الله لما وليت عمر سأقول لأنه خيرهم وأفضلهم، أنا ما عندي مشكلة، بل إنني مقتنع أنه هو أفضلكم. ثم نادى عثمان قال تعال يا عثمان، تعب أبو بكر له، يقول عثمان رأيت أبو بكر لا يستطيع القيام، قال اكتب يا عثمان. يقول خذيت ورقة بدأت اكتب، بسم الله الرحمن الرحيم، من أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة إلى من يراه من المسلمين، اكتب ذلك في آخر عهد لي من الدنيا وخروجا منها واقبالي على اول يوم في الاخرة ودخولا فيها. قال اكتب، انني اكتب هذا الكلام حيث يصدق الكاذب، الكذاب لجا وقت الموت خلاص ما عاد فيه كذب. قال يصدق الكاذب ويوقن الفاجر ويؤمن الكافر. قال اكتب استخلفت عليكم، بيوصيها الان، يقول لما قال استخلفت عليكم اغمي عليه، يقول عثمان نظرت فيه مغمى خفت انه يموت، فكتب عثمان لانه كان حاضر المداولات استخلفت عليكم عمر بن الخطاب. يقول فيفتح ابو بكر قال اعد علي يا عثمان ماذا كتبت؟ قال فقرأت فلما وصلت عند استخلفت عليكم يقول انا قلت فكتبت يا امير المؤمنين عمر بن الخطاب. قال جزاك الله خيرا يا عثمان، والله انك رددت الفتنة، واني لا اخشى على امة انت فيها او كما قال، اليوم انا مبسوط انك عرفت ماذا اريد، جزاك الله عني وعن الاسلام خير الجزاء، اكتب عمر بن الخطاب خليفة عليكم. حتى انهى خطابه رضي الله عنه وانضى. لما اراد او قرب موته اوصى التفت عليهم، وهذه رسالة للحريم مرة ثانية، قال اوصيكم اذا مت ان لا يغسلني الا من قلناها الاسبوع الماضي، الا زوجتي من هي؟ اسماء بنت عميس، واول زوجة او امرأة غسلت زوجها في الاسلام هي اسماء. يا جماعة اعطوني السر، وش السر؟ الرسول تموت خديجة في حضنه وهو يموت في حضن زوجته، والان ابو بكر يقول اللي غسلني حرمتي. ليش علاقاتنا الزوجية والاسرية والبيتية تحتاج والله غربلة 100 مرة؟ قال لا يغسلني الا هي، فان عجزت ما قدرت فليعاونها ابنائي، يساعدونها عيالي ويغسلوني معها، فاوصى بذلك رضي الله عنه. مات قبل الموت، دخلت عليه من هي؟ دخلت عليه عائشة رضي الله عنها. وش تصير لعائشة بنته؟ فنظرت اليه وبكت، وجلست تنعى والدها بابيات شعر، فقال لا يا ابنة الصديق لا تقولي هذا عند رأسي، بل قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ثم جلست تتلو عليه من اواخر سورة قاف، فلما قرأها كان آخر كلمة قالها رضي الله عنه وأرضاه، قال تلك الكلمات التي يثبت فيها للناس أيضا مرة تلو مرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ثم تلفظ لا إله إلا الله، ومات أبو بكر الصديق. يوم مات أبو بكر يقولون الصحابة ما بكت المدينة ولا حزنت حزنا بعد رسول الله على احد مثل موت ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. صلوا عليه في الليل ودفن ليلا، وصلى عليه عمر بن الخطاب اماما، وادخل في قبره علي رضي الله عنه وابو عبيدة ادخلوه في قبره بعد ان غسل، وغسلته ايضا اسماء رضي الله عنها وارضاها. وبالمناسبة على ذكر اسماء بنت ابو بكر، هي اول اول من وضعت في نعش. النعش تشوفون الان اللي في مكة والمدينة تحديدا اللي يغطى. يوم جت تموت وسطهم قالت اذا مت غطوني بالنعش اللي لها غطى هذا. قالوا ليش؟ قالت لاني انثى حرمة ولا رفعتوني على النعش وانا ماني مغطى رأى الناس ملامح جسدي وانا لا اريد ان يكشف جسدي وهي مغطاه بالكفن بالكفن. اليوم مصيبة مصيبة. انا قلتها في في في هذا اللقاء اذكر قلتها لحريمنا وبناتنا واخواتنا. الان العباية المنقشة والمزخرفة اذا دخلتي مسجد الراجحي حنا عندنا في العرف اذا ماتت المرأة ودخلت في المسجد يغطونها بعباتها العبات السوداء. هل المرأة التي تلبس العباية المخصرة عندها رغبة راضية انه يصلى عليها في جامع الراجحي نغطيها بالعبات المزخرفة؟ اذا هي موافقة هذا موضوع ثاني. اذا انت تقبلين ان توضعين على النعش في المسجد لحظة الموت وانت محطوط على قبرك او على جثتك وعلى جثمانك عبات منقشة ومزخرفة ومخصرة هذا موضوع يحتاج الى نقاش. حنا نقول كما قال الاول استغفر الله من استغفر الله من قولة قلتها خالفت معناها. احيانا نعرف الحق لكن الشيطان الذي يقاتلنا ويحاربنا والدنيا كما قال الاول اني بليت باربع يرمينني من نبل من قوس لها توتير ابليس والدنيا ونفسي والهوى يا ربي انت على الخلاص قدير. دقيقة ونقوم لصلاتنا. اسمعوا ايش قال علي وارد مرة ثانية للشيعة. تعالوا هذا علي وهذا الكلام بالمناسبة مذكور حتى في كتب الشيعة. لما جاء علي رضي الله عنه شاف ابو بكر يدفن. انا ساقرأ الكلام حتى انقله بالنص. قال رحمك الله يا ابا بكر كنت والله اول القوم اسلاما واخلصهم ايمانا واشدهم يقينا واعظمهم غنى واحفظهم على رسول الله واحرصهم على الاسلام وارضاهم على واحناهم على المسلمين اشبههم برسول الله خلقا وخلقا وسمتا وهديا. فجزاك الله عن الاسلام وعن رسول الاسلام خيرا. صدقت رسول الله حين كذبه الناس وواسيته حين بخل الناس وقمت معه حين قعد الناس واسماك الله في القرآن صديقا الذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم ايش هم المتقون. ثم قال تريد محمدا ويريدك وكنت للاسلام حصنا وعلى الكافرين عذابا وكنت كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف كنت كما قال رسولك ضعيف في بدنك قوي في امر الله متواضعا في نفسك عظيما عند الله خليلا او جليلا في الارض كبيرا عند المسلمين. فجزاك الله عنا خير الجزاء. فلم يكن لاحد عندك مطمع ولا لاحد عندك هوادة. فالقوي عندك ضعيف حتى تأخذ الحق له والضعيف عندك قوي حتى تأخذ الحق منه. فلا حرمنا الله اجرك ولا اضلنا بعدك. ودفن بجوار النبي. انا ما ودي امثل لكن هذا قبر النبي. وين حطوا راس ابو بكر؟ من يعرف؟ هو جنب الرسول صح؟ هل راسه جنب راس الرسول وين؟ راسه عند كتف النبي. في تعليق جميل بعض المؤرخين يقولون فقد الحنان خلال السنتين اللي مات فيها الرسول فاقترب عند كتفه ليجد الحنان الى ان تقوم الساعة. وعمر بن الخطاب بيجي ان شاء الله في اللقاء القادم قصته وسيرته كان اسفل من ذلك. فسبحان من جمعهما في الدنيا وجمعهما كذلك في تلك اللحظة. اخر شيء نسيت اقولها بقوله فتح ابو بكر قبل يموت قال لهم اي يوم من هذا؟ قالوا هذا يوم الاثنين. قال متى مات رسول الله؟ يعني في اي يوم؟ قالوا مات يوم الاثنين. قال الحمد لله الذي جعل ميتتي في يوم الاثنين الذي مات فيه رسول الله. شابه النبي في الخلق والخلق والاتباع والسمت. مات عمر النبي كم؟ عمر النبي كم كان عمره مات؟ وابو بكر كم مات عمره؟ 63. وهذا مات يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام نبينا. وابو بكر مات يوم الاثنين. اللهم الحقنا بابي بكر ونبينا واحشرنا في زمرتهما يا رب العالمين وتوفنا وانت راض عنا. هذه سيرة الصديق الوزير الاول ابو بكر الصديق. ذكرتها لكم على عجالة وما تركته من سيرته رضي الله عنه كبير وكثير لا تفي به حلقات ولا لقاءات.